السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى الدرس الثالث من قراءة كتاب أمراض القلوب وشفائها للإمام ابن تيمية رحمه الله، هو كذلك الدرس الأخير. نبدأ مستعينين بالله تبارك وتعالى. قال الإمام عليه رحمة الله: فصل. ومن أمراض القلوب الحسد، كما قال بعضهم في حده إنه أذى يلحق بسبب العلم بحسن حال الأغنياء، فلا يجوز أن يكون الفاضل حسودا، لأن الفاضل يجري على ما هو الجميل. وقد قال طائفة من الناس إنه تمني زوال النعمة عن المحسود، وإن لم يصر للحاسد مثلها بخلاف الغبطة فإنه تمني مثلها من غير حب زوالها عن المغبوط. والتحقيق أن الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود، وهو نوعان: أحدهما كراهة للنعمة عليه مطلقا، فهذا هو الحسد المذموم، وإذا أبغض ذلك فإنه يتألم ويتأذى بوجود ما يبغضه، فيكون ذلك مرضا في قلبه ويلتذ بزوال النعمة عنه، وإن لم يحصل له نفع بزوالها، لكن نفعه زوال الألم الذي كان في نفسه، ولكن ذلك الألم لم يزل إلا بمباشرة منه، وهو راحة. وأشده كالمريض الذي عولج بما يسكن وجعه والمرض باق، فإن بغضه لنعمة الله على عبده مرض، فإن تلك النعمة قد تعود على المحسود وأعظم منها، وقد يحصل نظير تلك النعمة لنظير ذلك المحسود. والحاسد ليس له غرض في شيء معين، لكن نفسه تكره ما أنعم به على النوع، ولهذا قال من قال إنه تمني زوال النعمة، فإن من كره النعمة على غيره تمنى زوالها بقلبه، تمنى زوالها بقلبه. والنوع الثاني أن يكره فضل الشخص عليه فيحب أن يكون مثله، أن يكون مثله أو أفضل منه، فهذا حسد، وهو الذي سموه الغبطة، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حسدا. يمكن أن نعلق بداية على الفقرة التي تحدث فيها ابن تيمية عن النوع الأول من الحسد. الإمام رحمه الله بعدما تحدث عن أن القلب قد يمرض، وتحدث عن أبواب المرض التي يمكن أن يتعرض لها القلب، تحدث كذلك عن أسباب حياة القلب بشيء مجمل، أراد أن يذكر أشهر وأهم ما يتعرض له قلب المؤمن من الأمراض، فبدأ بمرض الحسد، وذلك لأهمية هذا الداء وخطره على النفس. فالإمام رحمه الله قبل أن يتكلم هو عن تحرير دلالات لفظ الحسد وبيان معانيه وصوره، ذكر ما يذكر في كتب الرقائق أو كتب الزهد أو كتب الآداب، فذكر أنهم يقولون إن الحسد أذى يلحق بسبب العلم بحسن حال الأغنياء، فلا يجوز أن يكون الفاضل حسودا، يعني لا يصح أن يكون الإنسان الفاضل يعني يحسد من هم أقل منه، هكذا تصوروا يعني. قالوا لأن الفاضل يجري على ما هو الجميل، وقد قال طائفة من الناس يعني في تعريف الحسد إنه تمني زوال النعمة عن المحسود، وإن لم يصر للحاسد مثلها. قالوا إن هذا هو الحسد، أن مجرد أن تتمنى أن تزول النعمة عن الشخص الذي تحسده، بخلاف الغبطة فإنه تمني مثلها من غير حب زوالها. يعني قالوا إذا تمنيت شيئا موجود، هذا الشيء موجود عند أخيك أو عند أحد من الناس دون أن تحب أن يزول ذلك الشيء، فهذا ليس حسدا وإنما هو غبطة. واضح؟ ابن تيمية سيعلق على هذا ويبين أن ذلك ليس دقيقا. قال ابن تيمية: والتحقيق أن الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود. هذا هو الحد الجامع لمعنى الحسد الذي يجمع كل الصور، لكنه بعد ذلك سيذكر نوعين منه. قال: والتحقيق أن الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود، يعني مجرد أن يكره حسن حال شخص معين، يعني أن يرى شخصا منعما في أي شيء، مثلا في باب الدين أو في باب الدنيا، رأى شخصا يحفظ القرآن، رأى شخصا عنده امرأة جميلة أو امرأة طيبة أو أولاد طيبون، رأى شخصا محبوبا، رأى شخصا مشهورا، رأى شخصا ذا جاه، رأى شخصا جميلا أو وسيما، رأى شخصا عنده سيارة أو عنده منزل أو عنده مكتبة كبيرة أو عنده مثلا أي نوع من أنواع الجاه أو أي نوع من أنواع العلم، عنده لسان جيد، مثلا يحضر خطبته عدد كبير من الناس وهكذا، فإنه يكره ذلك ويبغضه. هذا هو الحد الجامع للحسد. ثم هو نوعان. قال أحدهما، نلاحظ أن الإمام ابن تيمية شباب يجمع ثم يعني ينقد، يعني الجمع أولا يكون واسعا، يحاول أن يجمع ما قيل ثم بعد ذلك ينتقد هذا. النقد هنا مقصود به الاختبار والتمييز وليس مطلق الرد يعني. قال: وهو نوعان، أحدهما كراهة للنعمة عليه مطلقا، فهذا هو الحسد المذموم، يعني هو مذموم من كل وجه، أن يكره النعمة مطلقا، يعني يكره ما يصيب الناس من خير، يؤذيه أن يرى شخصا على خير، يؤذيه أن يرى نعمة على شخص، أي نعمة. فإذا كان عند أحد كراهة لأي نعمة، يعني يغيظه ويضايقه ويقلقه ويؤذيه أن يرى نعمة الله في أي باب من أبواب الخير دينا أو دنيا على شخص ما، فهذا هو الحسد، وهو مذموم من كل وجه. وإذا أبغض ذلك، ابن تيمية يحلل كيف يتألم، يعني كيف يصير قلبه مريضا بهذا الفعل، بهذا الحسد. قال: وإذا أبغض ذلك فإنه يتألم ويتأذى بوجود ما يبغضه، يعني يصير عنده ألم إذا رأى شخصا على نعمة ما في أي باب من أبواب الخير، فإنه يتأذى ويتألم بوجود ما يبغضه، فيكون ذلك مرضا في قلبه. طيب، كيف يشفى من هذا المرض ولو قليلا ويلتذ بزوال النعمة عنه وإن لم يحصل له نفع بزوالها؟ يعني الذي يفرحه أن يزول ما كان يقلقه. طب ما الذي يقلقه؟ أن يرى شخصا على نعمة، على خير. فما الذي يلتذ به؟ يلتذ إذا زالت تلك النعمة عنه، يعني يرى شخصا مثلا عنده ولد صالح، ولد مؤدب طيب محترم يسمع الكلام، فإنه يتأذى من ذلك. يفرح متى؟ إذا عرف أن ذلك الولد انحرف، أو مثلا يعني يعق أبويه، أو أنه لا يسمع الكلام، أو أنه رسب في الدراسة مثلا، أو شخصا مثلا يفرح، يعني يؤذيه أن شخصا ما مشهور والناس تحبه ويستمعون إليه ويهتمون به، يؤذيه ذلك ويضايقه. فمتى تحصل له الراحة؟ إذا فقد هذا الإنسان شهرته، أو شوهت سمعته، أو نال الناس منه، أو وقعوا في عرضه، هو يلتذ بذلك مع أنه لا يحصل له نفع، لكن النفع ما هو النفع؟ هو زوال الألم الذي كان في نفسه. قال ابن تيمية رحمه الله: لكن نفعه زوال الألم الذي كان في نفسه، ولكن ذلك الألم لم يزل إلا بمباشرة منه، وهو راحة. يعني كده هو حس بإيه؟ حس براحة، وهو أن تلك النعمة التي كانت تقلقه يراها على غيره من الناس زالت. قال: وأشده كالمريض الذي عولج بما يسكن وجعه والمرض باق، يعني هو باقي عنده أصل المرض وهو الحسد، لكن فقط أخذ مسكن. ما هذا، ما هو هذا المسكن؟ أنه رأى فردا من الأفراد الذين يحسدهم قد فقد النعمة التي كان يحسده عليها، أو قلت عنده تلك النعمة. شوفوا يا شباب، هذا تصوير رائع جدا يبين أن الحاسد يأكل نفسه، وأن الحسد مرض خطير جدا إذا تمكن من العبد فإنه يحمله على الظلم والإثم والغيبة والعدوان وتمني الشر والكراهة لما يراه من إنعام الله على المؤمنين، وهذه صفة المنافقين. فإن المنافق لا يفرح إلا بنعمة تزول عن المؤمن أو بدنيا تصيبه، يعني هو لا يفرح إلا بذلك، إما دنيا تصيبه وإما خير يعني يزال عن المؤمنين أو شر يلحق بالمؤمنين. لذلك بدأ ابن تيمية بهذا المرض الخطير والذي له أثر بالغ السوء على العبد المؤمن. قال رحمه الله: فإن بغضه لنعمة الله على عبده مرض، فإن تلك النعمة قد تعود على المحسود وأعظم منها وقد تعود على المحسود وأعظم منها وقد يحصل نظير تلك النعمة لنظير ذلك المحسود. يعني أن هذا الشخص الذي عنده ذلك المرض بقي المرض عنده، أصل المرض موجود، وهو كراهة إنعام الله على الخلق. فلو زالت تلك النعمة عن فرد من الأفراد الذين يحسدهم فإنه يحصل له مسكن، يعني زي ما يكون كده أخذ إيه، أخذ مسكن أو أخذ بنج، فلمدة بسيطة كده يحصل له شيء من اللذة. ما هي اللذة؟ هل الذي يسعده أن يكون إخوانه على خير؟ لا، إنما يسعد بشر ينالهم أو خير يزال عنهم، نعوذ بالله من ذلك. قال رحمه الله: والحاسد ليس له غرض في شيء معين، لكن نفسه تكره ما أنعم الله به على النوع. هي الكلمة تبدو غريبة عندي، لكن ربما يكون المقصود أنه يكره إنعام الله على الناس عموما. ولهذا قال من قال يعني في تعريف الحسد إنه تمني زوال النعمة، فإن من كره النعمة على غيره تمنى زوالها بقلبه. يعني الذي يكره نعمة الله على أي عبد من العباد أيا كانت هذه النعمة يا شباب، النعمة هنا اسم عام، اسم عام لكل خير يصيب الناس أو يصيب المؤمنين. هو يكره أن يرى شخصا مرتاحا، أن يرى شخصا عليه نعمة في أي باب من أبواب الخير، فإنه يكره ذلك ويتمنى زوالها بقلبه. هذا هو النوع الأول يا شباب. نقرأ النوع الثاني ثم نبينه. قال: والنوع الثاني أن يكره فضل ذلك الشخص عليه فيحب أن يكون مثله أو أفضل منه، فهذا حسد، وهو الذي سموه الغبطة. يبقى النوع الثاني يا شباب هذا دقيق جدا. النوع الأول يعني ربما يعافى منه كثير من المؤمنين، أما النوع الثاني فهو خطير جدا ودقيق، وهو أن تكره أن يسبقك أحد، أن تكره أن يتفضل أحد عليك دون، يعني قال فيحب أن يكون مثله أو أفضل منه، فهذا حسد. يعني ابن تيمية يقول هذا أيضا يسمى حسدا، وهو الذي سموه الغبطة. كلمة الغبطة يا شباب لم تأتي في الوحي، وإنما جاء الوحي فسمى ذلك النوع حسدا، وإن كان أذن في بعض أفراده من باب المباح وليس من باب الكمال، فإن الشرع قد يذكر الكمال وقد يذكر المشروع. قال مثلا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، فذكر الحال المشروع وهو أن ينتصر الإنسان لنفسه وأن يأخذ حقه، ثم ذكر الأفضل وهو أن يعفو، ومن عفا وأصلح فأجره على الله. فهنا الشرع لم يسمها غبطة وإنما سماها حسدا، وهو أن تكره أن يتفضل شخص عليك، فإنك تريد إما أن تكون أعلى منه وهو دونك أو أن تكون نظيره أو مثله، وهذا أيضا نوع من الحسد وإن كان أقل من الحسد الآخر. وهذا النوع هو الذي سنحاول أن نطيل الكلام عليه، لأني وجدت عددا كبيرا من الوعاظ وطلاب العلم والدعاة يحدثون الناس بهذه المعاني، يعني يحدثونهم عن فكرة ألا يسبقك أحد إلى الله، ويجعلون ذلك من أعظم الأعمال، وهي أن تراقب الناس وألا تجعل أحدا يسبقك في أي مجال من المجالات التي تدخلها، وتظل تراقب وتنظر وتقارن وهكذا. سيأتي لنا تعليق إن شاء الله بعد ذكر كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله. قال الإمام: النوع الثاني أن يكره فضل ذلك الشخص عليه، فيحب أن يكون مثله أو أفضل منه، فهذا حسد، وهو الذي سموه الغبطة، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حسدا. هذا فيه تنبيه يا شباب على الالتزام بألفاظ الوحي في التعبير عن المعاني. كلما كان الداعية أو طالب العلم أو الخطيب أو الإمام ملتزما بمعاني الوحي وألفاظ الوحي، كلما كان قريبا من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، قل إنما أنذركم بالوحي، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الاعتناء بالألفاظ وبالمعاني التي جاء بها الوحي هذا سبب رئيس في أن يعني لا يدخل على الناس لبس، واضح؟ وهناك كتب كثيرة لم تلتزم بألفاظ الوحي، وإنما اخترعت ألفاظا أو جلبت ألفاظا من كتب العباد أو الزهاد وأقحمتها في الحديث عن المعاني الشرعية، فوقع بسببها لبس كثير، كما يعبرون مثلا بلفظ العارف بدل من لفظ العالم، مثلا بدل ما يذكروا لفظ العبودية يقولون الخدمة، بدل ما يقولون لفظ الله يقولون السيد، يقولون مثلا فالخادم ينبغي أن يبقى في خدمة سيده، يقصدون العبد ينبغي أن يستمر على عبودية الله، مثلا يسمون حب الله عشقا، واضح؟ وهذه ألفاظ لم تأتي في الوحي، وإنما جاء التعبير بلفظ الحب الشديد، والذين آمنوا أشد حبا لله، وهكذا ألفاظ كثيرة جدا جدا تذكر يذكرها العباد والزهاد والدعاة، ويستبدلون الألفاظ المحدثة بالألفاظ الشرعية، يعني يجعلون الألفاظ الشرعية ليست سائدة بين الناس، ويستعملون بدلا منها الألفاظ المحدثة. وهذا وقع في أبواب العقائد، في باب الإيمان والقدر، وفي باب العبادات، وفي باب تزكية النفس وغيرها، وربما إن شاء الله يأتي لنا تعليق موسع عن هذه الفكرة. وقد ذكرنا شيئا من ذلك في الدرس الأول الذي تحدثنا فيه عن أخطاء الخطاب الوعظي أو أصول الخطأ في الخطاب الوعظي. قال: وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حسدا في الحديث المتفق عليه من حديث ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله مالا وسلطه على هلكته في الحق. هذا لفظ ابن مسعود، ولفظ ابن عمر: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه في الحق آناء الليل والنهار. رواه البخاري من حديث أبي هريرة، ولفظه: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه الليل والنهار، فسمعه رجل فقال: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي هذا، فعملت فيه مثل ما يعمل هذا. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي هذا، فعملت فيه مثل ما يعمل هذا. نلاحظ شباب أن الإمام ابن تيمية قبل أن يشرح الحديث جمع ألفاظه، وهذا يبين الخطوة الثانية في بحث أي مسألة. الخطوة الأولى هي حسن التصور، فالإمام ابن تيمية قبل أن يدخل في الحديث عن مرض حسد القلب ذكر صورة المسألة، فهذا هو الأمر الأول، تحرير المسألة وبيان المسألة. والأمر الثاني أن يجمع النصوص وأن يجمع في الأحاديث كل الطرق بألفاظها، فإن الحديث يفسر بعضه بعضا ويكمل بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا، ويدفع بعضه عن بعض الإشكال. قال رحمه الله: فهذا الحسد الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلا في موضعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شباب قال لا حسد إلا في اثنتين، فهذا نفي ونهي، نفي للحسد ونهي كذلك عنه. وهذا النفي إنما يراد منه، يعني هو خبر يراد منه الإنشاء، هذا خبر، كما مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، هذا نفي لكنه نهي، يعني ينهى أن نشد الرحال إلا للمساجد الثلاثة. فقد يأتي النفي ويراد منه النهي، قد يأتي الخبر ويراد منه الإنشاء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، هذا خبر يراد منه الإنشاء يعني الأمر، ومن دخله كان آمنا، يراد منه الأمر وليس مجرد الخبر. قال رحمه الله: فهذا الحسد الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلا في موضعين، هو الذي سماه أولئك الغبطة، أولئك يعني يقصد العباد أو الوعاظ أو الكتاب الذين تكلموا في باب أعمال القلوب. قال: وهو أن يحب مثل حال الغير ويكره أن يفضل عليه. فإن قيل: إذن لما سمي حسدا وإنما أحب أن ينعم الله عليه؟ لاحظوا يا شباب هذا الإشكال، يعني هو كأن سائلا يقول: لماذا سمي هذا النوع حسدا؟ لماذا؟ وغاية ما فيه أني أردت أن يحصل لي من الخير ما عند أخي، لماذا يسمى حسدا؟ واضح؟ قيل: مبدأ هذا الحب، يعني اللي هو أن تحب أن يكون لك مثل ما له، قيل مبدأ هذا الحب هو نظره إلى إنعامه على الغير وكراهته أن يتفضل عليه، ولولا وجود ذلك لم يحب ذلك، ولولا وجود ذلك لم يحب ذلك. فلما كان مبدأ ذلك كراهته أن يتفضل عليه الغير كان حسدا. واضح يا شباب؟ يعني لماذا سمي حسدا؟ لأن باعثه الذي حرك فيك تلك الرغبة هو النظر إلى غيرك وكراهة أن تكون دونه وأن يتفضل عليك، فأنت تريد إما أن تكون أفضل منه حالا أو أن تكون نظيره على الأقل، فلذلك سمي حسدا. قال ابن تيمية رحمه الله: لأنه كراهة تتبعها محبة، كراهة تتبعها محبة، يعني يا شباب يعني كره أن يتفضل عليه ذلك الشخص فأحب أن يكون مثله أو أفضل منه، فلذلك سمي حسدا. قال ابن تيمية: وأما من أحب أن ينعم الله عليه مع عدم التفاته إلى أحوال الناس فهذا ليس عنده من الحسد شيء. واضح يا شباب؟ حط خط تحت الفقرة دي يا شباب، لأنها هي العلاج لهذا الداء، هو أن تطلب الخير لنفسك دون التفات إلى أحوال الناس، دون أن تتعمد أن تكون أعلى منهم، أو تتعمد أن يكونوا هم دونك، دون أن تقارن، دون أن تراقب، دون أن تكره نعمة الله على هؤلاء، فهذا الشخص ليس عنده شيء من الحسد. إن شاء الله يأتي لنا تعليق مفصل يبين تلك المعاني إن شاء الله، لكن بعدما ننتهي من كلام الإمام رحمه الله. قال رحمه الله: ولهذا يبتلى غالب الناس بهذا القسم الثاني، يعني القسم الأول الذي هو مجرد كراهة إنعام الله على الخلق، هذا ربما يكون قليلا في المؤمنين، إنما الذي هو كثير هو الصنف الثاني. الصنف الثاني يا شباب هذا الذي يحصل لكثير من الناس، هو الفكرة التي اشتهرت عند كثير من الوعاظ، اللي هي يعني يعبرون عنها بجملة: إذا استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. هذه الجملة يا شباب في رأيي هي جملة خطأ، وفيها مشكلات كثيرة جدا، وتسبب أمراضا في القلوب، وكذلك تسبب أمراضا أو نقصا في العمل. يعني مثلا شخص يريد أن يكون هو السابق، يريد أن يكون هو الأعلى، يريد أن يكون هو الأول، يريد أن يكون هو المتبوع، والناس تبعا له، يريد أن يكون هو الرأس، يريد أن يكون صاحب الفكرة، يريد أن يكون هو المؤسس، يريد أن يكون هو المتصدر. أما غيره يكونون بعده، دونه، يكونون لاحقين عليه، تحته، يكونون أقل منه، تابعين له، ذيلا له. شخص مثلا يا شباب علم بأحد سبل الخير التي فيها ثواب كبير ونفع كبير، لكنه أبى أن يشارك فيها وأن يتعاون. لماذا؟ لأن غيره سبقه، غيره هو الرئيس أو هو المدير أو هو صاحب المشروع، فهذا الشخص سيكون تبعا له وسيكون تحته، فهو لا يحب أن يكون تحت أحد ولا يحب أن يكون نظيره، يحب أن يكون فوقه، فلذلك يستنكف أن يكون تابعا له، يريد أن يكون هو الرأس، هو المتبوع. واضح؟ إما أن يكون الرأس وإما أن لا يشارك في ذلك الخير. هذا رجل آخر ذهب إلى مكان يدعو إلى الله، ظن أنه أول من يدعو في هذا المكان، فعلم أن غيره سبقه إلى هذا المكان، فحزن، حزن أنه لم يكن أول من يجيء إلى هذا المكان، وضايقه أن غيره من الدعاة سبقه. هذا رجل آخر قارئ للقرآن، متقن، صوته حسن، لكن يغيظه أن يذكر أمامه حافظ غيره ويمدح بحسن الحفظ وحسن التلاوة، فيجد في نفسه من ذلك، يعني يضايقه أن يثني الناس على شخص آخر معه في نفس المجال. كذلك هذا رجل جواد متصدق، يعني رجل يتصدق، يجد في نفسه إذا علم أن غيره يجود بأكثر منه في صنوف الخير، يريد أن يكون هو أجود الناس، ويريد أن يكون غيره من الناس أقل منه جودا وكرما. هذا أيضا واعظ زاهد، يذكر الناس، يضايقه جدا أن يذكر غيره من الوعاظ ويمدحون بحسن الموعظة أو بكثرة حضور الناس في خطبهم ودروسهم أو بتأثر الناس بموعظتهم أو بعمل الناس بنصائحهم. هذا شخص آخر يكتب كلاما يعجب الناس وينتفعون به، لكن يؤلمه أن يحصل أحد غيره على إعجابات أو مشاركات أو تعليقات أكثر منه. كذلك هذه امرأة تحسن تربية أبنائها، يغيظها أن يتفوق أبناء أكثر من أبنائها، أبناء الجيران، أبناء الأعمام، أبناء الخالات، يغيظها أن يكونون أفضل من أبنائها، يغيظها أن يمدح الناس أبناء غير أبنائها، يمدحونهم مثلا بأدب أو خلق أو تفوق، هذا يغيظهم ويؤلمهم. كذلك يغيظها أن تمدح امرأة بحسن تربيتها لأبنائها، يغيظها ذلك. واضح؟ أيضا هذا شخص يصوم يومين مثلا في الأسبوع، علم أن غيره يصوم يوما ويفطر يوما، فيضايقه ذلك لأن غيره تفوق عليه، يعني يضايقه أن غيره متميز في العبادة أكثر منه. كذلك هذا شيخ أو معلم له أتباع، يبغض طالبا من طلاب العلم ولا يعينه، يعني معلم لا يعين بعض طلاب العلم، هل لأن هؤلاء الطلاب الذين لا يعينهم مثلا سيء الخلق أو مثلا ضعاف العلم؟ أبدا، ولكن هو فقط هم يدرسون عند شيخ آخر فهو يكره ذلك، هذا الشيخ يريد أن يكون هو الأوحد، يريد ألا يلتمس العلم إلا عنده، فيكره أن يرى غيره من الدعاة نشيطا يعلم ويتعلم منه ويلتمس الخير والعلم عنده ويسأل ويستفتى. هذا شخص أيضا وجد مسجدا يصلي قيام الليل في رمضان، فيه طمأنينة والإمام متقن، وهذا الشخص لما صلى في ذلك المسجد شعر براحة وشعر بحضور للقلب، لكنه لا يحب أن يصلي مأموما، هو يريد أن يكون إماما، إما أن يكون إماما وإما لا يصلي. هذا الحسد شباب الذي وجد في أحد ابني آدم لما تقبل الله من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، فحمله على أن قتله، وهذا الحسد هو الذي جعل إخوة يوسف يعني يكيدون به ويدبرون لقتله، وطرحوه أرضا ليخلو لهم وجه أبيهم، وكذبوا على أبيهم وأرادوا خداعه، قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، يعني أبوهم يحبهم لكنهم غاظهم أن يكون يوسف وأخوه محبوبين أكثر منهم. إذن شباب، مبدأ ذلك وباعثه هو النظر والمقارنة. أعرف أشخاصا كثيرين تركوا أبوابا من الخير كثيرة في طلب العلم والدعوة والتعليم ومساعدة المحتاجين وأعمال الخير فقط لكونهم ليسوا رؤوسا فيها، سيكونون تابعين لأشخاص، مع أن كون أولئك الأشخاص أهلا لهذه المهمة وهم يعلمون ذلك، لكن الأنفة وإرادة العلو، إرادة ألا يكون تحت أحد، أن يكون فوق الناس، هذه الإرادة وهذا العلو الذي يتدرج مع الشخص حتى يصل إلى أن يصرف به الإنسان عن الحق فيعمى عنه أو يستنكف من أن يتبع الحق أو يذعن له، كاليهود. اليهود كانوا يتفاخرون على الأميين من العرب. الأميون هم الأمة الذين ليس عندهم كتاب، واضح؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا. أما اليهود والنصارى فكان عندهم كتاب التوراة والإنجيل، فكان اليهود يتفاخرون على العرب بأن النبي الخاتم سيكون منا. فلما خرج النبي الخاتم الحق من الأميين وعلم اليهود أنه هو النبي الحق، حسدوا المؤمنين وودوا أن يرتد المؤمنون. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وكذلك المتكبرون من كفار قريش لما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم حق قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. هذا هو الحسد، يريدون ألا يكونوا تابعين لأحد، وقالوا له أنسجد لما تأمرنا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فهذا الحسد هو الذي يجر للكبر، هو الذي يجر للإيباء، يجعل القلب يمتنع من الإذعان إلى الحق. إذن بطر الحق وغمط الناس هو يعني هما قرينان، أن تنتقص الناس وأن تعمى عن الحق. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. من الصور الدقيقة شباب لهذا الحسد هو أن يضايقني ما يصيب غيري من خير أو سبق، أكره ذلك، أريد أن أكون أنا الأعلى وأنا السابق وأنا الأول وأنا المتبوع وأنا الرأس وهم دوني تحتي بعدي تبعا لي. كل هذا وأمثاله يا شباب نقص في العبد، وهو من صور شح النفس والحسد، وهو نوع من مرض القلب، وقل من ينجو منه. فهو يحتاج مجاهدة عظيمة للنفس، ويحتاج ملاحظة لما في القلب، ويحتاج خبرة حتى لا يوقعك الشيطان في شيء من ذلك. وقبل ذلك يحتاج دعاء إلى الله تبارك وتعالى: اللهم قنا شح أنفسنا. ما هي الصورة الكاملة يا شباب التي ينبغي أن يطلبها العبد؟ ينبغي للعبد أن يطلب الهدى، وأن يجتهد في العمل الصالح، وأن يفرح بما ينال إخوانه من خير، وأن يحب الخير لإخوانه كما يحب لنفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأن يرجو لهم الخير، وأن يفرح بما يصيبهم من خير، وأن يحزن لما يصيبهم من شر، وألا يراقبهم، وألا يتربص بهم، وألا يقصد بعمله أن يكون الأعلى منهم، ولا يتعمد أن يكون الرأس والمتبوع وأن يكونوا هم دونه وتحته وتابعين له، بل يتقي الله بما يستطيع دون أن يلاحظ غيره. هذا هو القلب المجاهد السليم الذي وقي شح النفس. فالإنسان يطلب الخير ويطلب معالي الأمور وأعالي الدرجات دون ملاحظة غيره أو إرادة أن يكونوا تحته. ما منا من أحد يا شباب إلا ويقع منه شيء من ذلك، يقع منه أن ينظر إلى غيره ويقارن، لكن فرق بين أن تعرف أن ذلك نقص وتسعى لدفعه وألا تعمل بموجبه، وبين أن تقبله من نفسك وتسترسل معه وتعمل بمقتضاه. ففكرة ألا يسبقك أحد، لاحظ التركيز هنا ليس على طلب أعلى ما يمكن أن تحصله من خير، فقط أنت تريد ألا يسبقك أحد، لا تريد أن تكون مسبوقا، تريد أن تكون سابقا. فمبدأ ذلك هو النظر إلى الناس، فهذه العبارة خطأ، ومعناها خطأ كذلك. الله سبحانه وتعالى لم يكلفنا أن نسبق الناس، لم يكلفنا ألا نسبق، وإنما أمرنا أن نتقيه بما نستطيع. اتقوا الله ما استطعتم. لذلك التركيز في هذه العبارة ليس على نفسك بل على غيرك. لاحظ، ألا يسبقك أحد. تصور مثلا أنك تصدقت ب100 جنيه مثلا، ففرحت بذلك ورأيت أنه عمل صالح، فلما وجدت غيرك تصدق ب1000 جنيه مثلا، أو تصدق في أكثر من مشروع من مشروعات الخير، فأنت نظرت إلى عملك أنه عمل ليس عملا جيدا، وكرهت ما حصل له من خير. طيب، صديقك الذي تصدق ب1000 جنيه هذا خير أم شر؟ خير، فأنت هنا كرهت الخير لأخيك، فمبعث ذلك هو النظر والمقارنة. واضح؟ لكن هذا النظر والمقارنة هو الذي يكدر عليك عملك ويجعلك تكره إنعام الله على غيرك وتكره الخير لهم. العبد ليس مأمورا بالسبق. قال الله: اتقوا الله حق تقاته، فاتقوا الله ما استطعتم، وسارعوا وسابقوا واستبقوا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لم يكلفنا الله أن نسبق الناس، بل أن نجتهد في فعل الخير وأن نطلبه. أما التنافس والتسابق المبنيان على قصد أن تكون أعلى من فلان وهو دونك وتحتك، أو أن تسبق فلاناً أو فلانا من الناس، أو تكون أنت الرأس والمتبوع وهم تحتك ودونك وأقل منك، وتنشغل بذلك وتترقب وتنتظر وتنظر وتقارن، هذا النوع من التنافس هو حسد، حسد وشح للنفس، وفيه سلبيات كثيرة جدا. أولها، هو نوع من طلب العلو وإرادة أن يكون الناس تحتك، حتى لو في باب الدين يا شباب، حتى لو في أبواب العبادة، فهو نقص ومن شح النفس. فرق بين المسارعة في الخيرات والاجتهاد في فعل البر بما تستطيع، بغض النظر عن كونك الأعلى أو الأسبق أو الأفضل، هذا هو الكمال، وبين إرادة العلو والرفعة على الناس وأن يكونوا هم أقل منك وأن يكونوا تحتك وأن يكونوا تابعين لك، فهذه إرادة مذمومة. السلبية الثانية في هذا الأمر، وهو فكرة ألا يسبقك أحد، أنه من شأنه أن يجعلك تجاه من تنافسه تلاحظه وتركز معه، بل أحيانا تتربص به، بل يجعلك تحزن بما يحصله من تفوق، وتفرح إذا أخفق، ويسعدك ما عنده من نقص. مثلا لو أنت تجد شخصا يقوم الليل أكثر منك، أنتم مثلا تقيمون في مكان واحد، وهو دائما تستيقظ من النوم تجده يصلي، فأنت كرهت ذلك، كرهت أنه أعلى منك أو أنه يقوم أكثر منك. ففي اليوم التالي إذا وجدته نائما وأنت تصلي، شعرت براحة ولذة. هذا هو الحسد عينه، هذا هو الحسد، وهو أنك كرهت له الخير وفرحت بفوات الخير عنه. ما الحسد إلا هذا؟ واضح؟ لذلك يكون في صدرك حاجة مما أوتي من الخير. ببساطة يا شباب، إذا تفوق أحد عليك أو سبقك، فهل هذا خير له أو شر؟ يعني إذا كان مثلا أنت تحفظ جزئين من القرآن وهو يحفظ 10 أجزاء، أو أنت تصوم يوما في الشهر وهو يصوم يوما ويفطر يوما مثلا، هل هذا الذي أصابه خير أو شر؟ هو خير، فأنت كرهت سبقه لك وتميزه عليك وأحزنك ذلك وآلمك وآذاك، هذا هو عين شح النفس وهذا هو الحسد. ثم إنك لم تشعر بنقصك إلا عند المقارنة، يعني لو لم تقارن فإنك لم تشعر بنقصك، لم تكن لتتألم ولم تكن لتلاحظه، فصرت ترتاح وتسعد فقط لكونه أخفق ولكونه فاته الخير ولكونه لم يتفوق، وصار يحزنك تفوقه وتميزه وشهرته وحسن كلامه وحسن حفظه وحسن صوته، كل ذلك هو الحسد. الأمر الثالث شباب، أن نفس من تريد أن تسبقهم وأن تنافسهم قد يكونون ضعفاء أصلا، فليس سبقك لهم بالذي يفرح به. يعني مثلا شباب، بعض الناس يقارن نفسه بأشخاص، طب هؤلاء الأشخاص أساسا قد يكونون ضعفاء، فتميزك عليهم ليس معناه أنك بلغت أقصى ما تستطيع من الخير، غايته أنك تميزت عليهم. واضح؟ زي ما احنا بنقول كده، هذا الحديث أصح ما في الباب، يعني مقارنة بغيره. طب قد يكون هذا الحديث ضعيفا وغيره من الأحاديث يكون موضوعا أو مكذوبا. إذا السلبية الثالثة في فكرة المقارنة أنك أساسا قد تقارن نفسك بأشخاص فقط يرضيك أن تسبقهم، مع كونك عندك طاقة أن تبلغ أقصى مما بلغت بكثير، لكنك فقط يرضيك أن تتميز عنهم. يعني يا شباب، يعني مثلا طالب يريد أن يكون سابقا على الطلبة الذين معه. طب الطلبة اللي معاه مثلا آخرهم بيجيبوا 50%، يبقى هو لو جاب 55% هيظن أنه هو على أحسن ما يكون، بينما هو يستطيع أن يجتهد ليحصل مثلا 70% أو 80%. فهذه هي السلبية الثالثة في المقارنة، وهي أنه ربما يكون من تقارن نفسك بهم أساسا ضعفاء، فسبقك لهم هذا لا يفرح به. تمام؟ الأمر الرابع شابه هو مهم جدا، أن الناس يختلفون اختلافات كثيرة جدا من حيث المواهب والقدرات والواقع والطموح ونحو ذلك، مما من شأنه أن يجعل كل شخص له من السعي وعليه من الواجبات ما لا يتطابق مع غيره من ذوي الهمم العالية، ولذلك سيختلف تقييمه لنفسه. يعني مثلا شخص اختار لنفسه طريق طلب العلم، وشخص آخر اختار لنفسه طريق الجهاد، وشخص آخر اختار لنفسه طريق الصدقة أو تربية الأبناء أو تعليم القرآن أو مثلا مساعدة المحتاجين. أبواب الخير وشعب الإيمان كثيرة، فالإنسان الذي يقارن نفسه في كل مجال من مجالات الخير بغيره هذا جاهل. لماذا؟ لأنه ربما يدخل نفسه في أبواب من شعب الإيمان لا تناسب مواهبه ولا تناسب قدراته ولا تناسب واقعه ولا تناسب طموحه، فيضيع عمره في مقارنة فارغة. فلذلك الشباب ينبغي للعبد أن يختار لنفسه من شعب الإيمان ما يناسبه، وألا يتعمد أن يسبق أحدا، لا يتعمد أن يكون هو الأعلى والناس دونه، وإنما فقط يطلب الهدى لنفسه وأن يحب الخير للناس. الله تبارك وتعالى لم يأمرنا ألا نسبق، الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا ألا نسبق من أحد، ومن يدخل في تلك الأبواب فإنه يحصل في قلبه شح للنفس، يعني كراهة إنعام الله على غيره، وإرادة أن يكون هو الأعلى وهم دونه. قال الله تبارك وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: فكم ممن يريد العلو ولا يزيده ذلك إلا سفولا، وكم ممن جعل في الأعلين وهو لا يريد العلو ولا الفساد. وذلك لأن إرادة العلو على الخلق ظلم، لأن الناس من جنس واحد، فإرادة الإنسان أن يكون هو الأعلى ونظيره تحته ظلم، ومع أنه ظلم فالناس يبغضون من يكون كذلك ويعادونه. كذلك شباب، الفرح بمصاب المؤمنين وكراهة إنعام الله عليهم من أخص خصال المنافقين والكفار. قال الله تعالى: وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. لاحظ إن هذا المنافق ضعيف الإيمان، هذا الشخص أو الذي ليس عنده إيمان، لا يفرح إلا بدنيا تصيبه أو بشر يصيب المؤمنين. كذلك قال الله تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصيبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إذن شباب، ما هو معنى التنافس؟ ما هو معنى التسابق؟ فاستبقوا الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. معنى كل هذه الآيات خلاصته في قول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، أن تختار من الخير ومن شعب الإيمان ما يناسبك. وأن تعرف ماذا يجب عليك أنت، ثم تجاهد نفسك على طلب معالي الأمور في ذلك المجال الذي اخترته لنفسك، وتحاسب نفسك عليه بناء على ذلك، دون النظر إلى غيرك، دون أن تنظر إلى غيرك، إلا على سبيل الانتفاع والتشجيع والتقوي والتعاون والتحفيز ورفع الهمة والفرح بتفوق أخيك المسلم. وإذا فاتك شيء من الخير، يعني نفترض أنك فاتك شيء من الخير، فإنك تحزن على فواته. لا تحزن لكون الناس أصابهم ذلك الخير، لا تحزن لكون فلان يفعل ذلك الخير أو حصله. ركزوا في هذا الحديث شباب. عن عامر بن سعد بن أبي وقاص حدثه عن أبيه أنه كان قاعدا عند عبد الله بن عمر، إذ طلع خباب صاحب المقصورة فقال: يا عبد الله بن عمر، ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قراطان من أجر كل قراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد. فأرسل ابن عمر خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة، ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت. وأخذ ابن عمر قبضة من حصى المسجد يقلبها في يده حتى رجع إليه الرسول، يعني الذي بعثه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أقصد الذي بعثه إلى عائشة رضي الله عنها. فقال الرسول: قالت عائشة: صدق أبو هريرة. فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض، ثم قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. هذا الحديث رواه مسلم. لاحظوا يا شباب، ابن عمر هنا حزن على ما فاته من خير وثواب، فهو لم يحزن لكون الصحابة العالمين بذلك الثواب حصلوه وحصلوا ما لم يحصلوا، بل هو حزن فقط على أنه فاته ذلك. وهذا من علامات الإيمان، أن يحزن المسلم على فوات الخير عنه، إما أنه كان جاهلا به أو أنه كان مقصرا فيه. ولو كان الذي أحزنه هو سبق إخوانه له وفعلهم لما لم يفعل وتحصيلهم للأجر، لكان هذا من الحسد وشح النفس. إذا فقهت ذلك المعنى الدقيق وجاهدت نفسك عليه، حينها إن شاء الله سيكون ذلك نموذجا تطبيقيا لمعنى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. سيكون اختلاطك بإخوانك أصحاب الهمم العالية سببا في تصبير نفسك على الخير، وسببا في المسارعة والانتفاع، وحينها ستعلم لماذا أثنى الله على الأنصار، قال: يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني مما أوتي المهاجرون، يعني لا يجد الأنصار حاجة في صدورهم مما سبقهم إليه المهاجرون. قال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. حينها ستسعد بتفوق إخوانك وبما يحصلونه من خير، وستسعد إذا أثني على أحد من إخوانك أمامك، ولن تجد في صدرك حاجة من ذلك. حينها لن تستنكف من الانتفاع منهم ولا من سؤالهم، وستعترف بفضلهم وستفيد منهم، وتفرح بما ينالهم من خير، وتفرح كذلك إذا مدحوا بما يستحقون، ولن تأنف من أن تكون تابعا لغيرك في الخير، كما هو حال ذلك العبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث أغبر رأسه مغبرة، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. يعني هو في خير دائما، ليس منشغلا أن يكون رأسا، أن يكون متبوعا، أن يكون مديرا، يهمه أن يكون في خير يرضاه الله أو يرضى الله به عنه. حينها لن يبقى للشيطان عليك سلطانا تجاه أخيك، حينها فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال الله تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا. حينها لن تبالي إذا ظهر الحق أو الخير بك أو بغيرك، المهم أنه ظهر. حينها بالتحديد ستشعر أنك تحب لأخيك ما تحب لنفسك، ستشعر أن نجاحه نجاح لك وأن إخفاقه إخفاق لك. حينها سيعلم الله تبارك وتعالى ما في قلبك من خير. أما أن تريد أن يكون لك مثل ما لأخيك من الخير دون أن يزول ذلك عنه، كما في حديث ابن مسعود اللي هو لا حسد إلا في اثنتين، الحديث الذي تكلمنا عنه، فهذا جائز ومباح، لكنه ليس الأكمل. ليس الأكمل يا شباب. الأكمل أن تطلب الخير وأن تجتهد فيه وأن تريد إنعام الله عليك دون أن تلتفت إلى غيرك، دون مقارنة، دون إرادة سبق، دون طلب علو. وأكمل منه أن تحب لهم ما تحب لنفسك من الخير. أقول ذلك شباب لأن الإنسان زكي النفس، إذا وفق إلى خير أو هدى فإنه يود لو هدي إليه كل أخوانه، بل يسعى هو لذلك، يسعى في نشره، لا يكون بخيلا، لا يكون شحيحا، بل يفرح بأن ينشر ذلك بين الناس. إذا عرف معلومة أو طاعة أو سبيلا من سبل الخير ينشره بين الناس حتى يلتمس ذلك الخير وينال منه. أما شحيح النفس فإنه حريص على كتم ذلك، بخيل يحزنه أن يشاركه أحد في مثل ذلك، يضيق صدره بما يصيب إخوانه من الخير ويوفقون إليه. هؤلاء لا يفلحون شباب، هؤلاء لا يفلحون. الإنسان صاحب القضية زكي النفس، يحب الخير لإخوانه، بل هو الذي يبحث عن المتميزين ويدعوهم إلى المشاركة معه ويرشحهم، كما قال النبي موسى عليه السلام: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني. وقال: اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. وقال الله سبحانه وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أما مريض النفس يا شباب شحيحها، مريد العلو الذي لا يحركه هدف شريف، فإنه يتعامل بمنطق التاجر الذي يخشى أن يأخذ منافسه نصيبه، فينظر إلى ذلك الشخص المتميز الذي يشاركه في عمله على أنه عدو منافس، فينتقصه ويحاول أن يبعده بما يستطيع ويتربص به. الخلاصة يا شباب ببساطة حتى تتصور هذه الفكرة، تخيل أنك في سباق مثلا 100 متر أو 1000 متر، المطلوب منك أن تبلغ المسافة في أقل وقت ممكن لك، بغض النظر هل معك أحد في السباق أم أنك وحدك، هل هم تحتك، هل هم دونك، هل هم فوقك، هل هم في مستواك، أنت فقط في حارة في مكان مخصص لك، تبذل ما تستطيع دون أن تلتفت إلى غيرك، دون أن تلاحظه، دون أن تراقبه، دون أن تهتم بأن تكون أنت الأسبق وهم دونك، دون أن تهتم بأن تكون أنت الأعلى وهم دونك. واضح الشباب؟ الأقران المتميزون من حولك ليس وجودهم لتحسدهم أو لتكون نسخة منهم، فقط هم وقود لك وعون. لذلك من نعيم أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل، ومن دعاء المؤمنين التابعين الذين جاءوا يعني من بعد الصحابة السابقين الأولين والأنصار، من دعائهم: اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. إذن شباب الخلاصة في فكرتين: أن تتقي الله بما تستطيع دون ملاحظة غيرك، دون أن تتعمد أن أو تقصد أن تكون الأعلى وهم دونك، لا، فقط تبذل أقصى ما تستطيع، وكمال ذلك أن تفرح وأن تحب لهم الخير. الأمر الثاني: ألا يمنعك كونك لست رأسا في أمر من الأمور من أمور الخير أن تكون تابعا لغيرك فيه. يعني إذا وجدت غيرك رأسا أو متبوعا أو إماما في باب من أبواب الخير فاحرص على أن تشاركه، ولا يمنعك من ذلك أنك تابع أو أنك تحته أو أنك دونه أو أنك يعني تابع له. وإذا حرص الإنسان على ذلك فإنه سيشعر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يعني أنا أطلت شوية في هذه الفكرة لأني أراها مهمة جدا. نرجع إن شاء الله تبارك وتعالى للكتاب. وصلنا إلى قول الإمام ابن تيمية رحمه الله: وقد تسمى المنافسة، يعني هذا النوع يسمى منافسة، فيتنافس الاثنان في الأمر المحبوب المطلوب، كلاهما يطلب أن يأخذه، وذلك لكراهية أحدهما أن يتفضل عليه الآخر، كما يكره المستبقان كل منهما أن يسبقه الآخر. والتنافس ليس مذموما مطلقا، بل هو محمود في الخير. قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فأمر المنافس أن ينافس في هذا النعيم، لا ينافس في نعيم الدنيا الزائل. وهذا موافق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه نهى عن الحسد إلا في من أوتي العلم فهو يعمل به ويعلمه، ومن أوتي المال فهو ينفقه. فأما من أوتي علما ولم يعمل به ولم يعلمه، أو أوتي مالا ولم ينفقه في طاعة الله، فهذا لا يحسد ولا يتمنى مثل حاله، فإنه ليس في خير، فإنه ليس في خير يرغب فيه، بل هو معرض للعذاب. ومن ولي ولاية فيأتيها بعلم وعدل، أدى الأمانات إلى أهلها، وحكم بين الناس بالكتاب والسنة، فهذا درجته عظيمة. لكن هذا في جهاد عظيم، كذلك المجاهد. لكن هذا في جهاد عظيم كذلك المجاهد في سبيل الله. ركزوا في الفكرة دي يا شباب. لماذا يحسد الناس، يعني هذا خلاصة الفكرة، لماذا يحسد الناس العالم والمنفق؟ قال ابن تيمية: والنفوس لا تحسد أو لا تحسد من هو في تعب عظيم، فلهذا لم يذكره، يعني لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر المجاهد أو الإمام الذي ولي ولاية، وإن كان المجاهد في سبيل الله أفضل من الذي ينفق المال، بخلاف المنفق والمعلم، فإن هذين ليس فيهم من في العادة ليس لهم في العادة عدو من خارج، فإن قدر أنهما لهما عدو يجاهدانه فذلك أفضل لدرجتهما. يعني إيه يا شباب؟ يعني ابن تيمية يقول: لماذا يحسد الناس العالم الذي يسأله الناس ويفتونه، ولا يحسد أو لا يحسد مثلا المجاهد، مع أن المجاهد قد يكون خيرا من العالم؟ لأن الناس لا تحسد من هو في تعب، الناس يحسدون من هو في راحة، يظنون أنه في راحة وأنه في سؤدد وأنه ذو مكانة وأنه ذو جاه ويلتمس عنده العلم، أو مثلا يوقره الناس ونحو ذلك من الأمور، فإنهم يحسدونه. قال: فذلك أفضل لدرجتهما. وكذلك لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم المصلية والصائم والحاج، لأن هذه الأعمال لا يحصل منها في العادة من نفع الناس الذي يعظمون به الشخص ويسودونه ما يحصل بالتعليم والإنفاق. قال: والحسد في الأصل إنما يقع لما يحصل للغير من السؤدد والرياسة، وإلا فالعامل لا يحسد في العادة ولو كان تنعمه بالأكل والشرب والنكاح أكثر من غيره، بخلاف هذين النوعين فإنهما يحسدان كثيرا. يعني لو أن شخصا مثلا ولي ولاية صار عاملا على دولة أو على بلد، هو ينعم مثلا بأكل وشرب ونكاح، لكن ليس له من السيادة ما للعالم أو للمنفق، فهذا لا يحسد. واضح؟ قال: هذا بخلاف هذين النوعين اللي هو المنفق والعالم، فإنهما يحسدان كثيرا. ولهذا ابن تيمية سيذكر نتيجة لهذا الكلام: ولهذا يوجد بين أهل العلم الذين لهم أتباع من الحسد ما لا يوجد في من ليس كذلك. يعني رجل له أتباع وله سؤدد وله كلمة، ورجل آخر له أتباع وله كلمة وله سؤدد بين الناس، فإن يحصل بينهم من الحسد. وكذلك في من له أتباع بسبب إنفاق ماله، فهذا ينفع الناس بقوت القلوب، يقصد العالم، وهذا ينفعهم بقوت الأبدان، يقصد المنفق. والناس كلهم محتاجون إلى ما يصلحهم من هذا وهذا، يعني المال وما يصلح القلوب من العلم النافع وهكذا. قال: ولهذا ضرب الله مثلين، مثلا بهذا ومثلا بهذا. فقال: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، وما رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ قال: والمثلان ضربهما الله سبحانه لنفسه المقدسة ولما يعبد من دونه، فإن الأوثان لا تقدر لا على عمل ينفع ولا على كلام ينفع. فإذا قدر عبد مملوك لا يقدر على شيء، وآخر قد رزقه الله رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوي هذا المملوك العاجز عن الإحسان وهذا القادر على الإحسان المحسن إلى الناس سرا وجهرا؟ وهو سبحانه قادر على الإحسان إلى عباده وهو محسن إليهم دائما، فكيف يشبه به العاجز المملوك الذي لا يقدر على شيء حتى يشرك به معه؟ نلاحظ يا شباب أن القرآن يضرب الأمثلة لكل قوم بما يناسبهم. يعني مثلا إبراهيم عليه السلام لما كان يحدث قومه الذين يعبدون الشمس والكواكب ضرب لهم أمثلة بذلك. قال الله تبارك وتعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، إلى آخر الآيات التي أقام إبراهيم الحجة على قومه بها، فأثبت لهم أنها مخلوقة، أنها مسخرة من الله، فكيف تعبدون هذه الأشياء المسخرة ولا تعبدون من فطرها؟ ثم ختم مناظرته: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. لكن لما كان الله يخاطب قوما من العرب أو المشركين الذين كان عندهم يعني العبيد أو المملوك أو المملوكون، ضربه لهم أمثلة بنفس ما يناسب واقعهم. فضربه لهم أمثلة بالعبد المملوك. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، وما رزقناه منا رزقا حسنا، وهذه ضربت كثيرة جدا، مثلا في سورة الروم، وضربت كذلك في سورة النحل في أكثر من موضع. فهذا يبين أن القرآن إنما يخاطب كل قوم بما يناسبهم. قال ابن تيمية رحمه الله: والمثل الثاني إذا قدر شخصان أحدهما أبكم لا يعقل ولا يتكلم ولا يقدر على شيء، وهو مع هذا كل على مولاه، يعني عاله، يعني يحتاج إلى مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، فليس فيه من نفع قط، بل هو كل على من يتولى أمره، وآخر عالم عادل يأمر بالعدل ويعمل بالعدل، فهو على صراط مستقيم. وهذا نظير الذي أعطاه الله الحكمة فهو يعمل بها ويعلمها الناس، وقد ضرب ذلك مثلا لنفسه، فإنه سبحانه عالم عادل قادر يأمر بالعدل وهو قائم بالقسط على صراط مستقيم، كما قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال هود: إن ربي على صراط مستقيم. شوفوا يا شباب جمال الإمام ابن تيمية يجمع النظائر. شوفوا هو يشرح حديث لا حسد إلا في اثنتين، الذي الكلام فيه عن رجل عالم أو يتكلم بالحكمة ورجل منفق، جمع النظائر فأتى بأمثلة ربما لم تخطر على بال من تكلم في هذا الحديث، وهو أنه جمع آيتين من سورة النحل يتكلمان في نفس الفكرة، وهي فضل من ينشر الحكمة بين الناس أو من يجود على الناس وينفعهم بماله. طيب، قال: ولهذا كان الناس يعظمون دار العباس. كان عبد الله، يعني عبد الله بن عباس، يعلم الناس وأخوه يطعم الناس، فكانوا يعظمون على ذلك، يعني يعظمون بالعلم الذي ينشرونه وبالكرم الذي يكرمون به الناس. ورأى معاوية الناس يسألون ابن عمر عن المناسك وهو يفتيهم، فقال: هذا والله الشرف، أو نحو ذلك. لكن نلاحظ هنا شباب أمرا مهما، وهو أن الإنسان وإن كان يعلم أن الله سيرفعه بالعلم أو يرفعه بالتواضع، فإنه منهي أن يطلب العلم بغرض العلو أو الرفعة، ومنهي أن يتواضع ليرفع. لا، أنت شوف الحديث بيقول: من تواضع لله رفعه، ما تواضع أحد لله إلا رفعه. يعني أنت تتواضع لله، تتعلم لله، وإن كنت يعني توقن أن الله سيرفعك وأن الله سيكرمك وهكذا. لذلك شباب، هل الأكمل أن يتصدق الإنسان ليخلف الله عليه، أم الأكمل أن يتصدق لوجه الله ويوقن أن الله سيخلف عليه؟ فرق كبير يا شباب، دقيق جدا في هذه الأمور. بين ولذلك بعض الناس مثلا وهو بيتصدق تجده يطلب من الناس الدعاء، يديله صدقة يقول له بس ما تنسانيش بالدعاء. هذا جزء من الأجر الذي تأخذه على صدقتك. لا، يعني قال الله تبارك وتعالى في شأن أبي بكر في صدقته: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. يعني بيّن أن أبا بكر إذا أنفق أو أنعم على الناس بشيء فإنه ينعم لوجه الله، لا يطلب منهم جزاء، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فالأكمل من العبد أن يقوم بالعمل الصالح وإن كان مع ذلك يوقن بما يخلفه الله عليه من الخير. يعني يا شباب، إذا تعلم فإنه يقصد وجه الله، لا يقصد بتعلمه العلو أو الرفعة، وإن كان يعلم ويوقن أن الله يرفع من طلب العلم. هذا شيء وهذا شيء، ففرق بين أن تتواضع لترفع وبين أن تتواضع لوجه الله وتوقن أن الله سيرفعك. هذا فرق دقيق جدا يا شباب. قلت ذلك فقط تعليقا على قول معاوية رضي الله عنه: هذا والله هو الشرف. لأن بعض الناس يظن أن الأمور التي يذكرها الله تبارك وتعالى كثمرة للعمل الصالح هي التي تلاحظ أولا. لا، مثلا من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، هذه آثار للعمل الصالح. لكن هل العبد الأكمل في حاله أن يصل رحمه لوجه الله، أم أن يصل رحمه ليبسط له في رزقه؟ لا، الأكمل أن يصل رحمه لوجه الله وأن يوقن بما يخلفه الله عليه من الخير والبركة. طبعا يا شباب، الله تبارك وتعالى لم يذكر تلك الأمور التي هي آثار خير للعمل الصالح إلا ليلاحظها العبد بلا شك. كما مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. يعني لو واحد قتل في المعركة شخصا فله ما عليه من السلاح والمتاع ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى مثلا ذكر: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. كل هذه الأمور يمكن أن يلاحظها العبد، لكن الأكمل يا شباب هو أن يفعل تلك الأمور لوجه الله، ويأتي الأمر الثاني في المرتبة الثانية. يعني لا يكون الباعث الأول هو تلك الثمرة العاجلة، وإنما يكون الباعث الأول لوجه الله. واضح؟ ثم يأتي بعد ذلك يقينك بما يخلفه الله عليك من الآثار الحسنة. وإن شاء الله يأتي، ربما يأتي معنا في بعض الكتب توسع في هذه الفكرة، وهي فكرة الكمال في فعل العمل الصالح إن شاء الله. سيعود ابن تيمية شباب للحديث عن فكرة الغبطة اللي هي أساسا اسمها الحسد. قال رحمه الله: هذا وعمر بن الخطاب رضي الله عنه نافس أبا بكر رضي الله عنه الإنفاق أو في الإنفاق، نافس أبا بكر رضي الله عنه الإنفاق كما ثبت في الصحيح. طبعا الحديث يا شباب مش في صحيح البخاري، يعني لعله يقصد في الصحيح، يعني في الايه، في الحديث الصحيح، لان الحديث في جامع الترمذي، وقال الترمذي حسن صحيح. قال: كما ثبت في الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم اسبق ابا بكر ان سبقته يوما. قال: فجئت بنصف مالي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا. يعني عمر قال لأبي بكر: أنا مش هقدر أسبقك أبدا. فكان ما فعله عمر من المنافسة والغبطة المباحة، يعني مشروعة، هو أن يعني المشروع أنه يريد أن يكون الأسبق، لكن حال الصديق رضي الله عنه أفضل منه، وهو أنه خال من المنافسة مطلقة، لا ينظر إلى حال غيره. وكذلك موسى صلى الله عليه وسلم في حديث المعراج حصل له منافسة وغبطة للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى بكى لما تجاوزه النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر ممن يدخلها من أمتي. أخرجه في الصحيحين. وروي في بعض الألفاظ المروية غير الصحيح: مررنا على رجل وهو يقول ويرفع صوته: أكرمته وفضلته. قال: فرفعناه إليه فسلمنا عليه، فرد السلام فقال: من هذا معك يا جبريل؟ قال: هذا أحمد. قال: مرحبا بالنبي الأمي الذي بلغ رسالة ربه ونصح لأمته. قال: ثم اندفعنا فقلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا موسى بن عمران. قلت: ومن يعاتب؟ قال: يعاتب ربه فيك. قلت: ويرفع صوته على ربه؟ قال: إن الله عز وجل قد عرف صدقه. وعمر رضي الله عنه كان مشبها بموسى، ونبينا حاله أفضل من حال موسى. يعني ابن تيمية لم يرضى أن يقول ونبينا حاله مشبه، أو يعني لم يقل، يعني أراد أن يبين أن الصديق فيه شعبة من النبي صلى الله عليه وسلم شباب. واضح؟ قال: وعمر رضي الله عنه كان مشبها بموسى، ونبينا حاله أفضل من حال موسى، فإنه لم يكن عنده شيء من ذلك. وكذلك كان في الصحابة أبو عبيدة بن الجراح ونحوه كانوا سالمين من جميع هذه الأمور. لاحظوا يا شباب أن هذا لا يمكن أن يفهمه الإنسان أنه نقص، حاشا لله، وإنما هو فقط بيان للكمال، والله سبحانه وتعالى فضل الرسل بعضهم على بعض. واضح يا شباب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، والنهي عن التفضيل بين الأنبياء مبني على أمرين: إما أن النهي بسبب ألا يكون تفضيلك لنبي تنقيصا لنبي آخر، وألا يكون من باب العصبية الجاهلية. واضح يا شباب؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تفاضلوا بين الأنبياء، الله لم يقصد أن الأنبياء كلهم سواء، لا، النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وهو خير الأنبياء بلا شك، لكن المراد هنا ألا تجعل تفضيل نبي تنقيصا لنبي آخر. واضح يا شباب؟ فكذلك تفضيلك للصحابة الكرام هو من باب الأكمل، وليس من باب أن الآخر يعني ناقص، لا، وإنما هم متفاضلون بلا شك، وأبو بكر أفضل من كل الصحابة، هذا لا يخالف فيه أحد. فإذا يا شباب نحن هنا نبين القدر المشروع ونبين القدر الأكمل حتى يحاول أن يطلبه العبد. طيب، أنا أذكر فقط هذه المحترزات حتى لا يفهم الكلام على غير وجهه. قال: ولهذا استحق أبو عبيدة رضي الله عنه أن يكون أمين هذه الأمة، فإن المؤتمن إذا لم يكن في نفسه مزاحمة على شيء مما أؤتمن عليه كان أحق بالأمانة ممن يخاف مزاحمته. ولهذا يؤتمن على النساء والصبيان الخصيان، يعني شكلها كده شباب، ولهذا يؤتمن على النساء والصبيان الخصيان، يعني الخصيان اللي هو رجل ليس عنده رغبة في النساء، فلذلك يؤتمن، يعني أن يكون أمينا عليهم في أي ظرف من الظروف، يمكن أن يكون أمينا مؤتمنا عليهم لأنه ليس عنده حاجة أو ليس عنده شهوة. ويؤتمن على، دي مجرد أمثلة شباب، ويؤتمن على الولاية الصغرى من يعرف أنه لا يزاحم على الكبرى. الولاية الصغرى يعني ولاية مدينة من المدن، يؤتمن عليها من يعرف أنه ليس عنده طموح أو رغبة في أن يكون هو الولي، وإلا سينافس على الكبرى. ويؤتمن على المال من يعرف أنه ليس له غرض في أخذ شيء منه. وإذا اؤتمن من في نفسه خيانة شبه بالذئب المؤتمن على الغنم. هنا شباب ممكن نوضح فكرة، فاكرين لما تحدثنا عن فكرة الحسد وإنك أنت لا تتحدث، كنت ذكرتها معكم أظن في مرة، تكلمنا عن فكرة أن الإنسان لا يفصل في نعم الله عليه أمام شخص عنده نقص من هذه الأمور أو شخص عنده حسد، كما قال يعقوب: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، مع أن يوسف قص رؤيته على أبيه لأن أبوه ليس عنده حسد عليه. فهي دي نفس الفكرة يا شباب، أنك تختار من أهل الخير ومن أهل العدل ومن أهل الثقة ومن أهل العقل من تستشيرهم أو من تذكر لهم الخير الذي تمر به. أما من ليس عاقلا أو من في نفسه حسد أو من هو جاهل فلا ينفعك أن تقص عليه أو أن تستشيره أو أن تذكر له خيرا مررت به. لكن في المقابل يا شباب، هل يصح أن يكذب الإنسان حتى لا يحسد؟ يعني واحد مثلا كل ما تسأله عن حالك يقول لك ده أنا مريض وعيالي تعبانين ومش لاقي آكل والكلام ده كله. ده بيحصل على فكرة، بيحصل كتير من النساء، يعني دايما إيه ستات يحبوا يظهروا أنهم على شر وأنهم في مشاكل مع أزواجهم. لا، لا هذا حسن ولا هذا حسن. ليس من الحكمة أن تذكر النعم أمام شخص حاسد أو جاهل، أو مثلا عنده نقص من هذه النعم، فربما يعني نكأت يعني جرحا في نفسه كان يتعايش معه، فهذا ليس من الحكمة. كذلك ليس من الصدق أن تكذب وأن تصور للناس أنك تعيش في مشاكل وابتلاء وأنت لا تعيش في ذلك. واضح يا شباب؟ وإنما أذكر الكلام مجملا، نحن بخير والحمد لله، نحن في نعمة، اللهم لك الحمد، وهكذا. طيب، نعود لكلام ابن تيمية، قال: وإذا اؤتمن من في نفسه خيانة شبه بالذئب المؤتمن على الغنم، فلا يقدر أن يؤدي الأمانة في ذلك لما في نفسه من الطلب لما اؤتمن عليه. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن أنس رضي الله عنه قال: كنا يوما جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن من هذا الفج رجل من أهل الجنة. قال: فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوء انتهت الجملة. طبعا ما عنديش أنا علامات ترقيم. من وضوء قد علق نعليه في يده الشمال فسلم، فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله. فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مقالته، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم اتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص، يعني اتبع الرجل يعني رضي الله عنه، فقال: إني لاحيت أبي فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثا، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي الثلاث فعلت. يعني عبد الله بن عمرو بن العاص كذب على الرجل. طبعا الحديث هو بيقول كذا، سنبين أن الحديث هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونبين أن هذا الحديث به نكارة، وإن كان في أصله يعني أو في أصل ما يدل عليه من سلامة الصدر جيد، وعندنا من الشرع ما يعني ينوب عنه ما هو أفضل منه. المهم ان عبد الله بن عمرو بن العاص في هذا الحديث يعني كانه كذب على هذا الرجل وقال: حصل مشكله بيني وبين ابي، ويعني ان رايت ان تؤويني عندك. يعني اراد عبد الله بن عمرو بن العاص ان يرى ما يفعله هذا الرجل حتى صار من اهل الجنه. قال: نعم. يعني الرجل وافق. قال انس رضي الله عنه: فكان عبد الله يحدث انه بات عنده 3 ليال فلم يره يقوم من الليل شيئا، غير انه اذا تعار انقلب على فراشه تعار يعني بين قوسين انقلب على فراشه، معنى تعار يعني انقلب على فراشه، ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم الى صلاه الفجر. فقال عبد الله: غير اني لم اسمعه يقول الا خيرا. فلما فرغنا من الثلاث، يعني لما خلصت 3 ايام يا شباب، وكدت ان احقر عمله. يعني عبد الله بن عمرو بن العاص شايف ان ده ما بيعملش حاجه، يعني طب هيدخل الجنه ليه يعني؟ قلت: يا عبد الله، لم يكن بيني وبين والدي غضب ولا هجره، يعني انا كنت بكذب عليك، واضح ما كانش بيني وبين ابي شيء، غير اني ولا هجره، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 3 مرات: يطلع عليكم رجل من اهل الجنه، فطلعت انت الثلاث مرات، فاردت ان اوي اليك لانظر ما عملك، فاقتدي بذلك، فلم ارك تعمل كثير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما هو؟ يعني هو اللي انت شفته، ما هو الا ما رايت، غير انني لا اجد على احد من المسلمين في نفسي غشا ولا حسدا على خير أعطاه الله إياه. قال عبد الله: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. هذا الحديث شباب ضعيف معلول، روي من طرق كثيرة عن أنس، عن الزهري عن أنس، والصواب أن بين الزهري وبين أنس رجلا، هذا الرجل مبهم ليس معروفا، هو مجهول، فالزهري أساسا لم يسمع من أنس، بينهما رجل مجهول. وأشار إلى علة هذا الحديث جمع من النقاد، منهم حمزة الكناني والدرقطني والبيهقي وابن كثير وابن حجر، ثم قال ابن حجر: وقد ظهر أنه معلول، فهذا الحديث لا يثبت إسنادا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك المتن به نكارة. النكارة الأولى في كذب عبد الله بن عمرو بن العاص، والنكارة الثانية في قوله هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. يعني كأنه قال إن هذه الخصلة التي بلغت بك وهي أنك لا تحمل في نفسك شيئا للمسلمين، لا تجد في نفسك حاجة مما أوتي إخوانك المسلمون، هذه لا نطيق. وهذا ليس صحيحا، لأن الله تبارك وتعالى أثنى على الأنصار أنهم لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، وكذلك كان المهاجرون الكرام. فبالتالي هذا الحديث شباب لا يثبت لا إسنادا ولا متنا، وقد عرضت هذا الحديث على عدد من المشايخ الذين أكرمني الله بالتعلم منهم كالشيخ محمد عمرو عبد اللطيف والشيخ مصطفى العدوي، وأقر جميعا أن هذا الحديث لا يثبت. طيب، فقول عبد الله بن عمرو له هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق يشير إلى خلوه وسلامته من جميع أنواع الحسد، وبهذا أثنى الله تعالى على الأنصار فقال ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي مما أوتي إخوانهم المهاجرون. قال المفسرون لا يجدون في صدورهم حاجة، أي حسدا وغيظا، مما أوتي المهاجرون، ثم قال بعضهم من مال الفيء وقيل من الفضل والتقدم، فهم لا يجدون حاجة مما أوتوا من المال ولا من الجاه والحسد يقع على هذا. يعني يا شباب طبعا الخلاف في التفسير هنا اختلاف تنوع واضح، يعني المقصود أن أي خير سبق فيه المهاجرون الأنصار لا يجد الأنصار شيئا في صدورهم مما أوتي إخوانهم، واضح؟ فهذا من باب اختلاف التنوع، يعني هل هو السبق للإسلام أو مال الفيء أو الفضل أو التقدم، هذا لا يهم، واضح؟ وكان بين الأوس والخزرج منافسة على الدين، فكان هؤلاء إذا فعلوا ما يفضلون به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الآخرون أن يفعلوا نظير ذلك، فهو منافسة فيما يقربهم إلى الله، كما قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. عندنا كذلك شباب حديث ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني جاء الفقراء فقالوا يا رسول الله الأغنياء يعني يتصدقون كما نتصدق ويصلون كما نصلي ولهم فضل مال يتصدقون به، أيضا هذا شباب من المنافسة، واضح؟ وهي ليست الأكمل، وإنما الأكمل أن يتقي الله الإنسان بما يستطيع وأن يبذل ما يستطيع من الخير ودون أن يتعمد أن يسبق أحد، ودون أن يقلقه أن يكون أحد سابقا عليه، دون أن يتعمد أن يكون الناس تحته، هذا هو الأكمل. طيب، ابن تيمية هنا شباب انتهى من الكلام عن الحسد الذي هو سماه المتأخرون الغبطة، اللي هو أن تحب أن يعني أن تكره أن يكون أحد مفضلا عليك وأن تحب أن تكون أعلى أو نظيرا له، وبينا أن هذا ليس هو الكمال. سيدخل الآن ابن تيمية رحمه الله في الكلام عن الحسد المذموم كله، حسد كله مذموم من كل جهة، أما الآخر ففيه وجه مشروع، الآخر فيه وجه مشروع. قال رحمه الله وأما الحسد المذموم كله فقد قال الله تعالى في حق اليهود ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق يودون أن يتمنون ارتدادكم حسدا، فجعل الحسد هو الموجب لذلك الود من بعد ما تبين لهم الحق، لأنهم لما رأوا أنكم قد حصل لكم من النعمة ما حصل بل لم يحصل لهم مثله حسدوكم. وكذلك في الآية الأخرى، يعني يا شباب يعني اليهود كانوا أساسا يا شباب هم ليه اليهود سكنوا المدينة؟ ما هو ده برضو شيء لازم تفكر فيه، ليه أهل الكتاب يسكنون المدينة؟ هم أساسا كانوا في الشام، يعني الشام هم الذين خرج فيهم أنبياء بني إسرائيل، واضح؟ أنبياء بني إسرائيل بقى يعني قول من أول مثلا إسحاق عليه السلام، إسحاق ويعقوب ويوسف وبعدين موسى وداود وسليمان ويحيى وأقصد وزكريا ويحيى وعيسى، هؤلاء الأنبياء الكرام. إحنا عندنا سيدنا إبراهيم شباب منه ولدان إسماعيل وإسحاق، إسماعيل كان في عليه السلام كان في مكة خلاص وكان في العرب، أما إسحاق فكان في الشام، واضح يا شباب؟ طيب من ذرية الأنبياء كلهم من ذرية إسحاق، واضح؟ الأنبياء اللي هم أنبياء بني إسرائيل، يعني يعقوب عليه السلام، وبعد كده يوسف وإخوة يوسف على قول إن هم الأسباط، وبعد كده بقى موسى عليه السلام وهارون وداود وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى. فكان أهل الكتاب يرجون أو يرون أن النبي الخاتم لابد أن يأتي منهم، واضح يا شباب؟ فلذلك علموا من كتبهم أن النبي الخاتم سيخرج في ماء ونخل، يعني في مكان فيه ماء ونخل كتير، فذهبوا إلى إيه؟ ذهبوا إلى يثرب، إلى المدينة. لما راحوا عاشوا هناك، يعني أرادوا أن يكون النبي الخاتم منهم، وكانوا يتفاخرون على العرب الأميين، أنتم ليس عندكم كتاب. طبعا العرب لم يكن فيهم نبي إلا يعني في من ذرية إسماعيل إبراهيم عليه السلام إلا إسماعيل، تمام؟ فهم أرادوا أن يكون النبي الخاتم من بني، يعني يخرج فيهم من أبنائهم من بني إسرائيل. طبعا إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، واضح؟ وبنو إسرائيل يعني كانوا سكنوا مصر، لأن يوسف عليه السلام بعث لأهله ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، فسكن بنو إسرائيل، فصار مصر يسكنها الأقباط اللي هم أهلها، ويسكنها بنو إسرائيل. ثم بعد ذلك الفراعنة اللي هو فرعون ومن معه يعني تعبدوا بني إسرائيل، فأرسل الله موسى إلى فرعون ليأمره بالإيمان، وليأذن له أن يأخذ بني إسرائيل ويرجع بهم إلى الشام. المهم يعني عشان أختصر عليكم الفكرة، عشان بس تفهموا لماذا حسد اليهود المسلمين. لما أراد موسى من قومه أن يرجعوا إلى الأرض المقدسة أو يدخلوا الأرض المقدسة، جابوا عن ذلك. المهم أن بعد كده دخل بنو إسرائيل الأرض المقدسة، وظهر فيهم أنبياء داود وسليمان عليهما السلام، وبعد كده زكريا ويحيى، إلى أن جاء عيسى عليه السلام. بعد ذلك انتقل مجموعة من أهل الكتاب ليعيشوا في يثرب حتى يكون النبي الخاتم منهم، وكانوا يستفتحون على الذين كفروا، يعني على المشركين، يعني يقولون لهم النبي الخاتم سيكون منا، أنتم الأميون ليس لديكم كتاب، يتفاخرون عليهم. فلما جعل الله النبي الخاتم من ذرية إسماعيل عليه السلام وخرج من العرب، فسلب الفضل من اليهود، فحسد اليهود المؤمنين مع كونهم علموا أن هذا هو النبي الحق. وهذا معنى يا شباب، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. واضح يا شباب؟ تبين لهم أنه نبي حق، خلاص كده. وكذلك قالوا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقال تعالى وكذلك في الآية الأخرى، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. وقال تعالى، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وقد ذكر طائفة من المفسرين أنها نزلت بسبب حسد اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى سحره لبيد بن الأعصم اليهودي. هنا شباب ابن تيمية سيذكر درجات الحسد، ركز بقى عشان الأربع سطور دول خلاصة مهمة. قال رحمه الله، فالحاسد المبغض للنعمة على من أنعم الله عليه بها ظالم معتد، والكاره لتفضيله المحب لمماثلته منهي عن ذلك إلا فيما يقربه إلى الله. فإذا أحب أن يعطى مثل ما أعطي مما يقربه إلى الله فهذا لا بأس به، وإعراض قلبه عن هذا بحيث لا ينظر إلى حال الغير أفضل. دي الخلاصة يا شباب، دي الخلاصة. الأربع سطور دول هم الخلاصة، أن الحاسد الذي يبغض إنعام الله على الناس هذا ظالم ومعتدي. طيب النوع الثاني، الكاره أن يتفضل عليه غيره الذي يريد أن يكون أعلى من غيره أو مماثلا له منهيا عن ذلك إلا في أمور الدين فهي مباحة، ولكنها ليست الأكمل. لكن الأكمل أن يطلب الخير لنفسه وأن يحب الخير لإخوانه دون أن يلتفت إلى حال الناس. قال ابن تيمية، ثم هذا الحسد إن عمل بموجبه صاحبه، يعني ما هو الحسد هذا سيجرك إلى بغض الخير له وإلى غيبته وإلى الفرح بما يناله من شر، يعني الحسد ده مقدمة فابن تيمية بيقول: ثم هذا الحسد إن عمل بموجبه صاحبه كان ظالما معتديا مستحقا للعقوبة إلا أن يتوب، وكان المحسود مظلوما مأمورا بالصبر والتقوى فيصبر على أذى الحاسد ويعفو ويصفح. يعني إنسان عرف أنه يحسد من الناس، واضح كده؟ فهذا ماذا يفعل؟ يتقي الله ويصبر. قال الله تبارك وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. واضح يا شباب؟ قال: وقد ابتلي يوسف بحسد إخوته له، حيث قالوا: لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، فحسدوهما على تفضيل الأب لهما. ولهذا قال يعقوب ليوسف: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ثم إنهم ظلموه بتكلمهم في قتله وإلقائه في الجب وبيعه رقيقا لمن ذهب به إلى بلاد الكفر فصار مملوكا لقوم كفار. ثم إن يوسف ابتلي بعد ثم يوسف ثم إن يوسف ابتلي بعد أن ظلم بمن يدعوه إلى الفاحشة ويراوده عليها ويستعين عليه بمن يعينه على ذلك، فاستعصم واختار السجن على الفاحشة. ينفع السجن وينفع السجن يا شباب. واختار السجن على الفاحشة وآثر عذاب الدنيا على سخط الله، فكان مظلوما من جهة من أحبه لهواه وغرضه الفاسد، فهذه المحبة أحبته لهوى محبوبها، شفاؤها وشفاؤه إن وافقها. كلمة شفاؤها وشفاؤه إن وافقها يعني شفاء الهوى، الهوى الذي في نفسها. وأولئك المبغضون أبغضوه بغضة أوجبت أن يصير ملقا في الجب ثم أسيرا مملوكا بغير اختياره، فأولئك أخرجوه من إطلاق الحرية إلى رق العبودية الباطلة بغير اختياره، وهذه ألجأته إلى أن اختار أن يكون محبوسا مسجونا باختياره، فكانت هذه أعظم في محنته، وكان صبره هنا صبرا اختياريا اقترن به التقوى بخلاف صبره على ظلمهم، يعني ظلم إخوته، فإن ذلك كان من باب المصائب التي من لم يصبر عليها صبر الكرام سلا سلو البهائم. والصبر الثاني أفضل الصبرين. نفهم بقى الحتة دي يا شباب، عشان دي كده إيه يعني، عاملة زي ما تكون كده، مش عارف أقول لك إيه، عاملة زي السكر كده، يعني أنت كأنك بتاكل كده الحاجة اللي بتحبها. شوف كل واحد فيكم بيحب إيه من الأكل، كأن ابن تيمية عمال يديك الحاجة اللي أنت بتحبها. نبدأ من أول الفكرة يا شباب. ابن تيمية يتحدث عن أن الحسد هو مقدمة يتبعه أعمال. هذه الأعمال قد نعم بعض في بعض النسخ شقاؤها، صح، في بعض النسخ شقاؤها، لكن هو يقصد أن شفاء الهوى شقاؤها وشقاؤه إن وافقها. لا، أنا في رأيي مش كده، أنا في رأيي إن هي شفاؤه يعني شفاء بسلة. البسلة. طيب خلينا نشرح، ولما نيجي عند كلمة شفاؤه هبين لكم ليه أنا اخترت كلمة شفاؤه، لأن هو يقصد شفاء الهوى أو شفاء ما في نفسها، إن هي صارت مريضة، مرض الهوى هذا شفاؤه أن يوافقها، فهي تشفى ويشفى هواها إن وافقها يوسف عليه السلام، وينفع شقاؤها باعتبار المآل. نفهم يا شباب، ابن تيمية يتحدث هنا عن ماذا؟ يتحدث عن الحسد كمرض، أنه مقدمة وليس نهاية، يعني أنه مقدمة تتبعه أعمال بحسب ما يقدر عليه الحاسد، هو يريد أن يضر المحسود. إخوة يوسف لما حسدوه تكلموا في قتله وألقوه في الجب وباعوه رقيقا فذهب به إلى بلاد الكفر وصار مملوكا. ثم ابتلي يوسف عليه السلام أيضا بنوع آخر من البلاء، هذا النوع هو أن امرأة أحبته لغرض ولهوى. طبعا يا شباب هذه المرأة لم تكن تحبه حبا صحيحا، لماذا؟ لأنها أحبت له الضرر، لو كانت تحبه حبا سالما من الأغراض الفاسدة لما أحبت أبدا أن يناله أذى، وإنما هي حبته لرغبة في نفسها، فلما لم تنل هذه الرغبة أصابته وتسببت في أذاه، وإن كانت تابت بعد ذلك غفر الله له، إنما هذا أمر آخر. ثم بين ابن تيمية أن هذه المرأة يعني استعانت عليه بمن يعينها على مراودته على الفاحشة، فآثر عذاب الدنيا على سخط الله، فكان مظلوما من جهة من أحبه لهواه اللي هي المرأة وغرضه الفاسد اللي هو الفاحشة، فهذه المحبة أحبته لهواه، لهوى محبوبها، شفاؤها وشفاؤه إن وافقها، ينفع شقاؤها وشقاؤه إن وافقها، يعني بالفاحشة إن هو طبعا الفاحشة وساء سبيله، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيله، أو يكون معنى شفاؤها وشفاؤه يعني شفاء ما في نفسها من الهوى إن وافقها. وأولئك المبغضون أبغضوه بغضة، يعني وصلت بهم إلى أن يلقوه في الجب ويصير مملوكا بغير اختياره. ابن تيمية هنا شباب يفرق بين نوعين من الابتلاء، الابتلاء الذي يقع اضطراريا على العبد، وبين الابتلاء الذي يختار العبد فيه مرضاة الله على ما لا يرضي الله، يعني أن يبتلى بسبب دينه. فكل من ابتلي بسبب دينه فإنه يثاب على كل شيء يصيبه في ذلك البلاء. هذا سيفصله ابن تيمية تفصيلا رائعا جدا يا شباب. لذلك أنا يعني إيه، خلينا نعلق عليه بعد ما ننتهي منه. المهم إن ابن تيمية أراد أن يبين أن صبره لما ألقي في الجب هو صبر اضطراري. يعني ايه صبر اضطراري يا شباب؟ يعني الانسان لما بياتيه مرض او موت حبيب او مثلا يحصل له حادث لا قدر الله، هذا يصبر عليه رغما عنه، وهذا صبر اضطراري. لكن اذا اختار الانسان شيئا بنفسه، يعني اختار مثلا، يعني اجبروه مثلا على شيء في وظيفة، كان يواظب على الوظيفة على الصلاة في أثناء الوظيفة، فقالوا له إما أن تترك الصلاة أو تترك الوظيفة، فاختار أن يترك الوظيفة على أن يترك الصلاة، فهذا صبر اختياري آثر فيه مرضاة الله على هذا الذي هو أمر دنيوي. فكل ما يصيبه بسبب اختياره هذا يثاب عليه، بخلاف الأمر الأول يا شباب. وخلينا نعلق في الآخر لما يجي عشان يبقى ده تعليق على الموطن المطلوب. كلمة سلا سلو البهائم يعني لا حيلة له إلا الصبر. قال والصبر الثاني أفضل الصبرين، اللي هو الصبر الاختياري. ولهذا قال، يعني قال الله تعالى، أو حتى هو ده القول هذا معزو إلى يوسف عليه السلام، وإن كان الله سبحانه وتعالى هو الذي قص علينا القصة، قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهكذا إذا أوذي المؤمن، ابن تيمية هنا سيفرع على هذا الأمر. يعني هو الآن كان يتكلم عن الحسد، انتهى الكلام عن الحسد فدخل في فكرة صبر يوسف الاختياري، أنه اختار السجن على الفاحشة فناله في سبيل ذلك أذى كثير. فابن تيمية خرج من هذه الفكرة ليكلم المؤمنين عامة، واضح؟ قال وهكذا إذا أوذي المؤمن على إيمانه وطلب منه الكفر أو الفسوق أو العصيان، وإن لم يفعل أوذي وعوقب، فاختار الأذى والعقوبة على فراق دينه، إما الحبس وإما الخروج من بلده، كما جرى للمهاجرين حيث اختاروا فراق الأوطان على فراق الدين، وكانوا يعذبون ويؤذون. وقد أوذي النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع من الأذى، فكان يصبر عليها صبرا اختياريا، فإنه إنما أوذي لئلا يفعل يفعل معه لئلا يفعل ما يفعله باختياره، نعم اللي هو العبادة، يعني عبادة الله. وكان هذا أعظم من صبر يوسف، لأن يوسف إنما طلب منه الفاحشة وإنما عوقب إذا لم يفعل بالحبس، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه طلب منهم الكفر وإذا لم يفعلوا طلبت عقوبتهم بالقتل فما دونه، وأهون ما عوقب به، يعني ما عوقب به المؤمنون، الحبس. فإن المشركين حبسوه وبني هاشم بالشعب مدة، ثم لما مات أبو طالب اشتدوا عليه، فلما بايعت الأنصار، ثم لما مات أبو طالب اشتدوا عليه، فلما بايعت الأنصار وعرفوا بذلك صاروا يقصدون منعه من الخروج. في حد معلق بشيء؟ الصبر عند الصدمة الأولى ليس اختياريا كما لا يخفى على شريف، لعله يقصد الصبر بعد مرور. لا، هو لا يتكلم عن ذلك، هو لا يتكلم عن الصبر عند الصدمة الأولى ولا الصبر بعد ورود الصدمة خالص. هو يتكلم هنا عن نوع الصبر، على ماذا تصبر. هو يتكلم يا عمرو عن المصائب التي تصيب المؤمن. فالذي يصيب المؤمن نوعان، إما مصائب اضطرارية كالجوع والخوف والمرض وموت حبيب واضح؟ وقد يصاب بسبب دينه، يعني بسبب تمسكه بدينه، أو بسبب أو يخير بين دينه وبين شيء آخر، أو يصاب في سبيل عمل من أعمال الخير، كشخص مثلا ذهب يدعو إلى الله فجاع في الطريق، أو خرج عليه مثلا لص أو نحو ذلك. فهو هنا لا يتكلم عن الفكرة اللي أنت قصدها يا عمرو، أنت تقصد فكرة أخرى، وهي فكرة الصبر عند الصدمة الأولى، أو الصبر الذي يأتي بعد المصيبة. هذا باب آخر، لأن الحديث عن الصبر له جهات، واضح؟ من الجهات التي نتكلم فيها عن الصبر مثلا الصبر على نوع المصائب، منها مصائب اضطرارية ومنها مصائب اختيارية، والنوع الآخر الصبر عند الصدمة الأولى أو الصبر بعد المصيبة. الأمر الآخر الأجر الذي ينال العبد، هل يؤجر العبد بمجرد نزول المصيبة، أم أنه فقط المصيبة تكفر خطاياه وإنما يؤجر بالصبر عليها؟ كل هذه أبواب يتحدث فيها عن الصبر. إحنا هنا يا عمرو ما بنتكلمش بقى عن الفكرة دي خالص، إحنا هنا بنتكلم عن أنواع المصائب التي تصيب العبد. فالمصائب نوعان، مصيبة اضطرارية فهذه إنما يثاب العبد عليها بقدر صبره عليها، أما المصيبة الاختيارية فمن أولها إلى آخرها يثاب عليها العبد. يعني مثلا لما إخوة يوسف ألقوه في الجب، هل هذا كان باختيار يوسف؟ لا، ليس باختياره، كان اضطراريا. لكن لما امرأة العزيز خيرته بين السجن وبين الفاحشة، فاختار بإرادته السجن، يبقى هذا صبر اختياري، صبر على السجن أو على السجن صبرا اختياريا، فهذا أعظم من الصبر الاضطراري، فهذا هو الذي نتحدث عنه، واضح؟ طيب نكمل يا شباب. قال الأنصار وعرفوا، لما بايعت الأنصار يعني وعرفوا بذلك، صاروا يقصدون منعه من الخروج، يعني منع النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج، ويحبسونه هو وأصحابه عن ذلك. ولم يكن أحد يهاجر إلا سرا إلا عمر بن الخطاب ونحوه، يعني ونحوه من الأقوياء، فكانوا قد ألجأوهم إلى الخروج من ديارهم، ومع هذا منعوا منهم عن ذلك وحبسوه. طيب الحمد لله. فكان ما حصل للمؤمنين من الأذى والمصائب هو باختيارهم طاعة لله ورسوله، لم يكن من المصائب السماوية التي تجري بدون اختيار العبد، من جنس حبس يوسف لا من جنس التفريق بينه وبين أبيه. واضح يا شباب؟ يعني يبين أن ما فعله الصحابة الكرام والنبي صلى الله عليه وسلم هو من جنس اختيار يوسف عليه السلام الحبس، يعني هربا من الفاحشة، وليس من جنس إلقائه في الجب أو التفريق بينه وبين أبيه. قال ابن تيمية، ركزوا يا شباب عشان دي جملة جميلة جدا تعتبر من أجمل ما جاء في الكتاب، قال: وهذا أشرف النوعين وأهلها أعظم درجة، وإن كان صاحب المصائب يثاب على صبره ورضاه وتكفر عنه الذنوب بمصائبه، فإن هذا أصيب وأوذي باختياره طاعة لله يثاب على نفس المصائب ويكتب له بها عمل صالح. هنا شباب عايزين نركز على أمر، وهو أن المصيبة التي تصيب العبد كما قلنا هي نوعان، مصيبة اضطرارية كالجوع والخوف وكأن يأخذ اللصوص ماله، وكأن مثلا تكسر رجله أو يمرض أو يجوع أو يموت له حبيب، هل هذه المصيبة يؤجر عليها؟ لا، إنما هذه المصيبة تكفر خطاياه ولا يؤجر إلا بالصبر عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن هم ولا حزن ولا وصب ولا غم، يعني في معنى الحديث حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من خطاياه، يعني المصيبة تكفر الخطايا لكن لا يثاب العبد عليها إلا بالصبر. واضح يا شباب؟ لذلك الأحاديث تتكامل. عندنا حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابه خير اطمأن به، إن أقصد استغفر الله دخلت الآية في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته نعمة شكر فكان خيرا له، وإن أصابته مصيبة صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. يعني إن المؤمن إن أصابه خير شكر عليه فكان خيرا له، وإن أصابه ضرر أو مصيبة أو شر صبر عليه فكان خيرا له. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الخير في هذه المصيبة أو أن الثواب إنما يكون بالصبر عليها وليس بمجرد المصيبة. واضح يا شباب؟ أما المصائب، أيوة ضراء، كويس جزاكم الله خيرا، اتلخبطت نسيت. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يبقى جعل العبد مثابا على الشكر على السراء والصبر على الضراء. واضح يا شباب؟ إذن مجرد المصيبة هي تكفر السيئة، لكن لا يثاب العبد عليها إلا بالصبر. هذه المصائب يا شباب اللي هي المصائب السماوية يعني الاضطرارية. أما المصائب الدينية فمن أولها لآخرها أجر. نقرأ بقى الكلام الجميل. قال الله تبارك وتعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. تمام يا شباب؟ يبقى دي يثاب العبد في كل شيء فيها، يعني كما قال الله عن المجاهدين. بخلاف المصائب التي تجري بلا اختيار العبد كالمرض وموت العزيز عليه وأخذ اللصوص ماله، فإن تلك إنما يثاب على الصبر عليها لا على نفس ما يحدث من المصيبة، لكن المصيبة يكفر بها من خطاياه، فإن الثواب إنما يكون على الأعمال الاختيارية. دي قاعدة شباب، الثواب يكون على الأعمال الاختيارية وما يتولد عنها، دي فائدة مهمة جدا يا شباب. قال: والذين يؤذون على الإيمان وطاعة الله ورسوله ويحدث لهم بسبب ذلك حرج أو مرض أو حبس أو فراق وطن وذهاب مال وأهل أو ضرب أو شتم أو نقص رياسة أو ومال، هم في ذلك على طريقة الأنبياء. يعني كل من جعل يعني اختار طريق الله تبارك وتعالى. بس يا شباب، في هنا فائدة: قبل أن تصبر على طريق على طريق الحق ينبغي أساسا أن تتأكد أنه حق، وإلا فأنت تعذب نفسك. يعني بعض الناس يا شباب يعتني جدا بفكرة أنه يجهر بما يراه حقا. نعم، لكن قبل أن تجهر بما يراه حقا وقبل أن تصبر في سبيله وقبل أن يعني تنال الأذى في سبيله، تأكد أنه حق. فلذلك الشباب لما سئل ابن عيينة عن الورع قال: الورع هو أن تطلب العلم لتعرف الحلال والحرام. فممكن شخص مثلا يا شباب ليس مجرد أن يكون الإنسان جريئا أو أن يؤذى في سبيل فكرته، يجب أن يكون على الحق. لا، طب ما احنا عندنا ناس ملحدين يعني يناضلون في سبيل الإلحاد ويجتهدون في نشر الباطل، حتى الكفار قالوا أن امشوا واصبروا على آلهتكم. واضح؟ وقال الله تبارك وتعالى: أتواصوا به. قبل أن تجهر بما تراه حقا، قبل أن يعني تصبر على الأذى في سبيل فكرة، تأكد أساسا أنها حق، وإلا فأنت تعذب نفسك. واضح يا شباب؟ لذلك الذين يؤذون بسبب إيمانه أو بسبب طاعتهم أو يحصل لهم مرض أو حرج أو نحو ذلك، فإنهم يثابون على كل ما ينالهم في هذا الطريق، لكن قبل ذلك ينبغي أن يتأكدوا قدر الإمكان أنه طريق حق. طيب، قال: هم على طريقة الأنبياء وأتباعهم كالمهاجرين الأولين، فهؤلاء يثابون على ما يؤذون به ويكتب لهم به عمل صالح، كما يثاب المجاهد على ما يصيبه من الجوع والعطش والتعب وعلى غيظه الكفار. يظنون أنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لو حد شباب كتب تعليق وأنا ما شفتوش، لأني أحيانا ما ببصش في التليفون، ممكن يبقى ينبه عليه حتى في آخر الدرس، لأني أحيانا ما ببصش في التليفون. فلو حد كان عنده مثلا سؤال أو استشكال يكتبه. قال: ويكتب لهم به عمل صالح، كما يثاب المجاهد على ما يصيبه من الجوع والعطش والتعب وعلى غيظه الكفار، وإن كانت هذه الآثار ليست من عمله، فمن عمله من عملا فعله، ليست عملا فعله يقوم به، لكنها متسببة عن فعله الاختياري، وهي التي يقال لها متولدة. وقد اختلف الناس هل يقال إنها فعل لفاعل السبب أو لله أو لا فاعل لها، والصحيح أنها مشتركة بين فاعل السبب وسائر الأسباب، ولهذا كتب له بها عمل صالح. يعني هي شباب هذه الأمور متسببة عن فعله الأصلي. يعني شباب، شخص ذهب يدعو إلى الله فتعرض للأذى السجن أو الضرب أو الشتم أو أي شيء، فإنه يثاب على كل ذلك وإن كان حصل بغير اختياره، لكون الفعل الأساس الذي نتجت عنه كل هذه الأفعال كان باختياره. طيب، عاد ابن تيمية مرة أخرى شباب في الكلام عن الحسد، قال: والمقصود أن الحسد مرض من أمراض النفس، وهو مرض غالب فلا يخلص منه إلا قليل من الناس، ولهذا يقال: ما خلا جسد من حسد، لكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. وقد قيل للحسن البصري: أيحسد المؤمن؟ فقال: ما أنساك إخوة يوسف، لا أب لك ولكن عمه، يعني أخفه، ولكن عمه في صدرك، فإنه لا يضرك ما لم تعد به يدا ولسانا، ما لم تعد به يدا ولسانا، يعني ما لم يتعدى ذلك اليد واللسان. يعني يا شباب، يعني نحن هنا بعدما تكلمنا عن الحسد وعن نوعيه وعن درجات الحسد وعن آثار الحسد وعما يجب على المحسود من الصبر وتقوى الله ونحو ذلك، نتكلم عن علاجه. العلاج يا شباب أنه ما خلا جسد من حسد، يعني على الأقل المقارنة بينك وبين الناس قد تكون موجودة، أو ربما هي موجودة، لكن ما هو الحل؟ إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، يعني أن الإنسان يكتم ذلك في نفسه ولا يعمل بمقتضاه. واضح؟ مجرد أن يقع في نفس الإنسان شيء من الإثم لا يأثم عليه، واضح؟ بل يثاب إذا تركه لوجه الله. إن الله تجاوز الأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. يبقى دي الفقرة دي يا شباب ممكن نكتب عليها إيه؟ علاج الحسد. قال: فمن وجد في نفسه حسدا لغيره فعليه، يعني ده الدواء يا شباب، فعليه أن يستعمل معه التقوى والصبر فيكره ذلك من نفسه. يبقى ده أول شيء يا شباب، كراهة ذلك من النفس، ألا ترضى حتى لا تسترسل. وكثير من الناس الذين عندهم دين لا يعتدون على المحسود فلا يعينون من ظلمه، ولكنهم أيضا لا يقومون بما يجب من حقه. هنا هيتكلم عن إيه؟ هيتكلم عن نوع من النقص، واضح؟ بيقول بعض الناس، قال ركز كده: وكثير من الناس الذين عندهم دين لا يعتدون على المحسود، يعني شخص محسود، واضح، ينال الناس منه، يشتمونه، يؤذونه، قال: فلا يعينون من ظلمه، صح، لكنهم مقصرون. لماذا يا شباب؟ لكنهم أيضا لا يقومون بما يجب من حقه، بل إذا ذمه أحد لم يوافقوه على ذمه ولا يذكرون محامده، وكذلك لو مدحه أحد لسكتوا، وهؤلاء مدينون في ترك المأمور في حقه، مفرطون في ذلك لا معتدون عليه، وجزاؤهم أنهم يبخسون حقوقهم فلا ينصفون أيضا في مواضع، ولا ينصرون على من ظلمهم كما لم ينصروا هذا المحسود. والله الفقرة دي تحفة. بيقول يا شباب، بيقول في صنف من الناس لا يؤذون المحسود، في شخص محسود الناس تشتمه تسبه تظلمه تأتي عليه تجور عليه، هو لا يشاركهم في ذلك، لكنه مع ذلك يقصر في نصر أخيه، لا يذب عنه ولا عن عرضه ولا ينصره، فهذا الرجل مدين يأثم، وكذلك هو سيعاقب. بماذا؟ بأنه يجازى بأن يبخس حقه ولا ينصف، وألا ينصف في مواضع يريد أن ينصف فيها فلا ينصر. لماذا؟ جزاء لأنه لم ينصر ذلك المحسود. شفتوا يا شباب الدقة دي؟ أو ده معنى جميل جدا يبين أن واجبك تجاه المحسود ليس مجرد ألا تحسده وألا تعين حاسده، بل أن تنتصر له وأن تذب عن عرضه، وإلا عوقبت بأن تبخس حقك، وألا تنصف في مواطن تريد منها أن تنصف. والله كلام تحفة. هذه الكتب يا شباب من أحسن ما يحتاجه الإنسان عموما وطالب العلم خصوصا، والإنسان الذي يطلب العلم ويريد أن يكثر من المعلومات والمعارف، أو يطلب العبادة ويريد أن يترقى فيها وفي العمل الصالح دون أن يلاحظ تلك المعاني الدقيقة من قلبه، فإنه والله يتعلم ما يضره ولا ينفعه، لأن تلك الأمور هي التي تجعل طلبك للعلم دينا وقربة إلى الله، تجعل عبادتك قربة إلى الله. من لم يتفطن إلى هذه الأمور يقع فيها دون أن يشعر. ويجني من آثارها السيئة. قال: ولا ينصرون على من ظلمهم كما لم ينصروا هذا المحسود، وأما من اعتدى بقول أو فعل فذلك يعاقب، ومن اتقى الله وصبر فلم يدخل في الظالمين فنفعه الله بتقواه. يعني إيه يا شباب؟ يعني واحد وقع في نفسه شيء من أخيه، لكنه يجاهد نفسه وينصر أخاه ويذب عن عرضه ويدعو له بالخير وصار يحب له الخير، فهذا متق لله وهذا صابر يؤجر على ذلك. هنا سيذكر ابن تيمية نموذجا لهذا المعنى، قال: كما جرى لزينب بنت جحش رضي الله عنها، فإنها كانت هي التي تسامي عائشة رضي الله عنها. كلمة تسامي يا شباب اللي هي المسامة، يعني المباراة أو المفاخرة، يعني كانت تباري وتفاخر، يعني كأن كده في مباراة بين عائشة وبين زينب رضي الله عنهما، واضح؟ لكن نكمل الحديث وبعدين نشرح الفكرة. هي التي تسامي عائشة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن تيمية يعني ده يعني جملة اعتراضية: وحسد النساء بعضهن لبعض كثير وغالب، لا سيما المتزوجات بزوج واحد، فإن المرأة تغار على زوجها لحظها منه، فإنه بسبب المشاركة يفوت بعض حظها، يعني بسبب ان الزوج متزوج اكثر من واحده فهذا يقلل حظ او نصيب كل امراه منها. قال: وهكذا الحسد يقع كثيرا بين المتشاركين. يعني ابن تيميه يريد ان يقول: وان كانت زينب رضي الله عنها هي التي تسامي عائشه رضي الله عنها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لما حصلت واقعه الافك ما الذي حدث؟ هل زينب رضي الله عنها وقعت في عرض عائشة؟ لا. طب هل زينب سكتت عن عرض عائشة ولم تذب عنها؟ أبدا، وإنما أمنا زينب رضي الله عنها قالت: أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. شوف، يعني مع ما هي فيه من الغيرة بين النساء والمسامة والمباراة بينهن، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: عصمها الله بالورع. هو دي الفكرة بالضبط يا شباب، هي دي الفكرة. شوف بينهما شيء من التنافس، ومع ذلك خرجت سالمة من كل آثار الحسد. يعني قالت: أحمي سمعي وبصري، ده الإيه؟ ده الجزء الأول. طب الجزء الثاني: أثنت عليها بما فيها من الخير وذبت عن عرضها. قال: وهكذا الحسد يقع كثيرا بين المتشاركين في رئاسة أو مال، إذا أخذ بعضهم قسطا من ذلك وفات الآخر، ويكون بين النظراء لكراهة أحدهما أن يفضل الآخر عليه، كحسد إخوة يوسف وكحسد ابن آدم أحدهما لأخيه، فإنه حسده لكون أن الله تقبل قربانه ولم يتقبل قربان هذا، فحسده على ما فضله الله من الإيمان والتقوى، كحسد اليهود للمسلمين وقتله على ذلك. ولهذا قيل: أول ذنب عصي الله به ثلاثة: الحرص والكبر والحسد. فالحرص من آدم اللي هو يعني لما أكل من الشجرة، لما قال لهما الشيطان كذبا وغرورا: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، يبقى ده الحرص. والكبر من إبليس، والحسد من قابيل حيث قتل هابيل. ده يعني على الرواية الإسرائيلية التي تذكر أسماء ابن آدم. طيب، وفي الحديث: ثلاث لا ينجو منهن أحد: الحسد والظن والطيرة. وسأحدثك بما يخرج من ذلك: إذا حسدت فلا تبغض، وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت فامضي. يعني إيه يا شباب؟ طبعا الحديث ده رواه ابن أبي عاصم في كتاب الأحاد والمثاني بلفظ: ثلاث لازمات لأمتي: الطيرة والحسد وسوء الظن. فقال رجل: فما يذهبهن؟ يعني ده تكملة الحديث، يعني الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف نذهب ما في أنفسنا من الطيرة والحسد وسوء الظن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حسدت فاستغفر، وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت فأمضه. واضح؟ الحديث طبعا كله يعني مروي من طرق، رواه الطبراني ورواه المحاملي في الأمالي ورواه أبو الشيخ وغيره، لكن طرقه يعني فيها ضعف، لأنه في راوي اسمه إسماعيل بن قيس وهو منكر الحديث، لكن الحديث له شواهد أخرى تبين الفكرة، وهي فكرة أن يدفع الإنسان عن نفسه هذه الخواطر التي تخطر به. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أو على فرض ثبوت الحديث يعني قال يعني ثلاث لا ينجو منهن أحد: الحسد والظن والطيرة. لكن ما هو علاجها؟ إذا حسدت فلا تبغض، يعني لا تعمل ما في نفسك، لا تتعدى على المحسود، وأن تستغفر الله من ذلك، ولا تتبع الطيرة، الطيرة اللي هي التشاؤم. يعني يا شباب، واحد خرج من البيت لقى غراب أسود فقال لك مش رايح الشغل، واضح؟ فالعلاج أن يمضي فيما يريد أن يفعل، فلا يتوقف عن عملي بسبب الطيرة. وكذلك الظن، إذا ظننت فلا تحقق، يعني إن بعض الظن إثم، إذا كنت تشك في شيء فيعني يعني تقع في أخيك من باب الظن فلا تحقق، يعني لا تعمل مقتضى هذا الظن. مثلا أنت تظن أن الشخص فلان ده كذاب أو حرامي أو سارق، لا تحقق، يعني لا تعمل بمقتضى هذا الظن قبل أن تتثبت منه. والمقصود يعني إن هذه الأمور الثلاثة تقع من الناس بدون قصد، فلا يضر مجرد وقوعها، لكن الذي يضر هو ماذا يا شباب؟ الذي يضر هو أن يمضيها الإنسان ويعمل بها. طيب، وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، وهي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. طبعا الحديث هذا يعني روى من أسانيد كثيرة جدا، لكن هو لا يثبت وأنكره عدد من العلماء، وممكن ده يكون من الأحاديث اللي احنا ناخدها واجب ان احنا نعمل خريطتها، لأن الناس معانا اللي هم بيدرسوا في علوم الحديث اتعلموا ازاي يعملوا الخريطة، فممكن ان شاء الله اكتب لكم طرق هذا الحديث ويكون تدريب يعني. قال: فسماه داء كما سمى البخل، كما سمى البخل داء في قوله: وأي داء أدوأ من البخل. فعلم أن هذا مرض، وقد جاء في حديث آخر: أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. فعطف الأدواء على الأخلاق والأهواء، يعني الشاهد يا شباب إن هو سماها إيه؟ أدواء، يعني سماها أمراضا. طيب، وصلنا لحد فين؟ فعطف الأدواء على الأخلاق والأهواء، فإن الخلق ما صار عادة للنفس وسجية، يعني الخلق هو ما صار عادة للنفس وسجية. قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس وابن عيينة وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم: على دين عظيم. وفي لفظ عن ابن عباس: على دين الإسلام. وكذلك قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، يعني كان خلق القرآن يعني الدين، خلق النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن. وكذلك قال الحسن البصري: أدب القرآن هو الخلق العظيم. وأما الهوى فقد يكون عارضا، والداء هو المرض، وهو تألم القلب والفساد فيه. وقرن في الحديث الأول الحسد بالبغضاء، لأن الحاسد يكره أولا فضل الله على ذلك الغير، ثم ينتقل إلى بغضه، يعني الحسد هو مقدمة. فإن بغض اللازم يقتضي بغض الملزوم، فإن نعمة الله إذا كانت لازمة وهو يحب زوالها، وهي لا تزول إلا بزواله، أبغضه وأحب عدمه. والحسد يوجب البغي، كما أخبر الله تعالى عمن قبلنا أنهم اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فلم يكن اختلافهم لعدم العلم، بل علموا الحق ولكن بغى بعضهم على بعض، كما يبغي الحاسد على المحسود. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن، وفي حديث يعني آخر: ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته من رواية أنس أيضا: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال طبعا كل هذا شباب ذكره ابن تيمية في الدواء من داء الحسد، وهو أن تأخذ يعني أمور شباب، أن تكره ذلك من نفسك أول شيء، الأمر الثاني ألا تسترسل معه، الأمر الثالث ألا تعمل بموجبه، يعني لا تعمل بما ينتج عنه، بألا تغتاب أخاك، وألا تفرح بما يناله من شر، وأن تفرح بما يصيبه من خير. والأمر الرابع وهو أن تنتصر له إذا كان مظلوما، وأن تعينه. الأمر الخامس يا شباب بقى أن تأخذ البادرة إليه، يعني أنت اللي تبدأ معه بالسلام، وأنت اللي تسلم عليه وتصنع معه جسورا من المودة، هذا والله لا ينقصك بل هو يرفعك. وكل شخص يظن أنه إذا ابتدأ أخاه بالسلام أو بالإقبال أو بالاهتمام يكون هذا نقصا له، ويكون ذلك يعني كمالا لأخيه نقصا فيه، فهذا والله من تلبيس الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من بدأ بالسلام. يا سلام. قال الله تعالى: وإن منكم لمن لا يبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فهؤلاء المبطئون لم يحبوا لإخوانهم المؤمنين ما يحبون لأنفسهم، بل إن أصابتهم مصيبة فرحوا باختصاصهم، وإن أصابتهم نعمة لم يفرحوا لهم، يعني إن أصاب المؤمنين نعمة لم يفرحوا لهم، بل لم يفرحوا لهم بها، بل أحبوا أن يكون لهم منها حظ، فهم ركز بقى لا يفرحون إلا بدنيا تحصل لهم أو شر دنيوي ينصرف عنهم، إذ كانوا لا يحبون الله ورسوله والدار الآخرة، ولو كانوا كذلك لأحبوا إخوانهم وأحبوا ما وصل إليهم من فضل وتألموا بما يصيبهم من المصيبة. ومن لم يسره ما يسر المؤمنين ويسوءه ما يسوء المؤمنين فليس منهم. ففي الصحيحين عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير يخطب ويقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه شيء تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ده العلاج يا شباب، ده العلاج. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. ابن تيمية الآن سيتكلم عن الشح وهو فرع عن الحسد. قال: والشح مرض والبخل مرض والحسد شر من البخل، كما في الحديث الذي رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الحديث طبعا في إسناده ضعف. قال: وذلك أن البخيل يمنع نفسه، والحسود يكره نعمة الله على عباده، وقد يكون في الرجل إعطاء لما يعينه على أغراضه، وحسد لنظرائه، وقد يكون فيه بخل بلا حسد. يعني ابن تيمية يريد أن يقول الأخلاق ينبغي أن تقاس على الجميع، لأنك أنت ممكن مثلا تكون بتحب شخص فبتعامله باحترام، أو مثلا بتعامل الناس اللي بتعظمك باحترام، أما الناس اللي هي يعني لا تعظمك أو لا مثلا تسيء إليك فإنك تحتقرهم أو تنتقصهم. يعني ابن تيمية يريد أن يقول إن بعض الناس ممكن يعطي الناس لمصلحة نفسه، يعطي الناس مثلا اللي هي دايما بتثني عليه أو دايما بتنصره ويبخل عن غيرهم. واضح؟ يعني لا تكون أخلاقه عامة في الناس، وطبعا ده من النقص. قال: وذلك أن البخيل يمنع نفسه، والحسود يكره نعمة الله على عباده، وقد يكون في الرجل إعطاء لمن يعينه على أغراضه. واضح يا شباب؟ وحسد لنظرائه، وقد يكون فيه بخل بلا حسد لغيره. والشح أصل ذلك، الشح هو الباعث لكل ده. وقال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. يعني يبين هو الحديث يا شباب ليس في الصحيحين، الحديث اللي هو إياكم والشح ابن تيمية قال هو في الصحيحين، لا هو ليس في الصحيحين. واضح؟ هو موجود في سنن أبي داود وهو موجود في مستدرك الحاكم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا يبين في الحديث أن الشح هو أصل للاعتداء والبغي. قال ابن تيمية: وكان عبد الرحمن بن عوف يكثر من الدعاء في طوافه يقول: اللهم قيني شح نفسي. فقال له رجل: ما أكثر ما تدعو بهذا؟ فقال: إذا وقيت شح نفسي وقيت الشح والظلم والقطيعة، والحسد يوجب الظلم. الآن ابن تيمية شباب انتهى من الحديث عن الحسد والكلام عن أنواع الحسد وعن آثار الحسد وعن ما يجب على المحسود من التقوى وصبر الله، وكذلك تحدث عن علاج الحسد. الآن سيتكلم عن الإيه؟ عن البخل. قال: فصل. خلاص يا شباب، باقي عندنا تقريبا 4 صفحات، فمعلش اصبروا شوية عشان نخلص الكتاب. قال: فصل. فالبخل والحسد مرض. شوف كده احنا بقالنا قد ايه، يمكن ساعتين. قال: فالبخل والحسد مرض يوجب بغض النفس لما ينفعها، بل وحبها لما يضرها، ولهذا يقرن الحسد بالحقد والغضب. وأما مرض الشهوة والعشق فهو حب النفس. هيدخل بقى الآن شباب عن إيه؟ يعني تكلم بكلام قليل عن البخل يعني وتكلم بكلام طويل عن الحسد، الآن سينتقل منه إلى الإيه؟ إلى العشق. واضح يا شباب؟ قال: قال: وأما مرض الشهوة والعشق فهو حب النفس لما يضرها، وقد يقترن به بغضها لما ينفعها. والعشق مرض نفساني إذا قوي أثر في البدن. يعني ابن تيمية الآن انتقل من الكلام عن الحسد فتكلم عن ماذا؟ عن داء العشق. قال: فالعشق والعشق مرض نفساني إذا قوي أثر في البدن فصار مرضا في الجسم، إما من أمراض الدماغ كالمالي خلية، اللي هو اللي احنا بنسميه مناخلية، يعني يتهبل يعني. ولهذا قيل فيه والمال والوطن والجاه ومحبة الأنبياء والصالحين. ثواني كده عشان ولهذا قيل فيه هو والمال والوطن والجاه ومحبة الأنبياء والصالحين، وهو مقرور كثيرا بالفعل المحرم، إما بمحبة امرأة أجنبية أو صبي. هو ابن تيمية يريد أن يتكلم الشباب هنا عن الإيه؟ عن أن العشق داء، يعني يمكن للإنسان أن يصل به العشق إلى الداء، كما حصل مثلا شباب لكثير من الذين ذكروا في التاريخ، الذين يحبون مثلا النساء حبا شديدا، لا سيما إذا كان يحب امرأة وهي متزوجة شخصا آخر أو لم ينل تلك المرأة، كما حصل لقيس بن الملوح. قيس بن الملوح العامري هو من أهل نجد، هو شاعر معروف جدا، وكان يحب ليلى ورفض أهلها أن يزوجوها له، فيعني حصل له شيء من الهيام والمرض أثر عليه تأثيرا كبيرا، وكان له قصيدة جميلة جدا جدا، يعني لا يسمعها الإنسان ولا يقرأها إلا يرق قلبه عليه شفقة عليه مما كان فيه من المرض. من هذه القصائد قصيدة المؤنسة، والقصيدة دي جميلة جدا يا شباب. يقول في مطلعها: تذكرت ليلى والسنين الخوالية، وأيام لا نخشى على اللهو ناهية، ويوم كظل الرمح قصرت ظله بليلى، فلهاني وما كان لاهية، بثمدين لاحت نار ليلى وصحبتي بذات الغضا تزجي المطية النواجية، فقال بصير القوم: ألمحت كوكبا بدا في سواد الليل فردا يمانية، فقلت له: بل نار ليلى توقدت بعليا تسامى ضوءها فبدا لي، فليت ركاب القوم لم تقطع الغضا، وليت الغضا ماشى الركاب ليالية، فيا ليلى كم من حاجة لي مهمة، إذا جئتكم بالليل لم أدري ما هي، خليلي إلا تبكيان ألتمس خليلا، إذا أنزفت دمعي بكى لي، فما أشرف الأيفاع إلا صبابة، ولا أنشد الأشعار إلا تداوية، وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. في هذه القصيدة يبين قيس نوعا مما ذكره ابن تيمية هنا من المرض، من المرض، يعني إن هو صار مريضا بهذا الحب. قال مثلا: لح الله أقواما يقولون إننا وجدنا طوان الدهر للحب شافية. يعني في ناس بيقولوا له: يا عم قيس أنت بتحب الست دي بس بعد مدة هتنساها. فهو بيدعي على الناس دي، بيقول إيه؟ لح الله أقواما يقولون إننا وجدنا طوان الدهر للحب شافية، وعهدي بليلى وهي ذات مؤصد ترد علينا بالعشي المواشية، فشب بنو ليلى وشب بنو ابنها، وأعلاق ليلى في فؤادي كما هي. يعني إيه؟ يعني بيقول الناس بيقولوا له: يا عم أنت بعد يوم أو اتنين أو شهر أو سنة هتنسى ليلى. فدعا على الناس دول، قال لهم: ده أنا أعرف ليلى من ساعة ما كانت بتلبس لبس الأطفال وبتمشي تسوق المواشي. يعني هو عارفها لما كانوا بيرعوا الغنم مع بعض. شوف من إمتى؟ من ساعة ما كانت طفلة مثلا عندها 3 سنوات. بيقول: فشب بنو ليلى وشب بنو ابنها، يعني ولاد ليلى كبروا وولاد ولادها كمان كبروا، وأعلاق ليلى في فؤادي كما هي. كمان بيريد أن يعبر عن هذا الحب لليلى، وهذا يبين نفس الموضوع. قال: وقد كنت أعلو حب ليلى فلم يزل بي النقض والإبرام حتى علانية، فيا رب سوي الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا لي. وقال أيضا: فإن تمنع ليلى وتحمو بلادها علي فلن تحمو علي القوافية، فأشهد عند الله أني أحبها فهذا لها عندي فما عندها لي. قضى الله بالمعروف منها لغيرنا، وبالشوق مني والغرام قضى لي، وإن الذي أملت يا أم مالك أشاب فويدي واستهام فؤادي، أعد الليالي ليلة بعد ليلة وقد عشت دهرا لا أعد الليالي. ليه كلام كتير جدا يا شباب يبين أن هذا الرجل والله صار مريضا. يقول: أحب من الأسماء، أو خلينا نجيب البيت اللي هو أصعب بيت، يقول: أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائي، وما بي إشراك ولكن حبها وعظم الجوى أعيا الطبيب المداوية. أحب من الأسماء ما وافق اسمها أو أشبهه أو كان منه مدانية. ثم يقول يعني في كلام كثير يبين هذا يعني هذا المرض الذي وصل له. يقول: أناس عل مجنون عامر يروم سلوا، قلت أن لما بي. يعني في ناس بيقولوا لعل المجنون عامر اللي هو قيس يعني يروم سلوا، يعني ممكن ينسى. فهو بيقول: قلت أن لما بي، بي الياس أو داء الهيام أصابني، فإياك عني لا يكن بك ما بي. إذا ما استطال الدهر يا أم مالك فشأن المنايا القاضيات وما وشانية، إذا اكتحلت عيني بعينك لم تزل بخير وجلت غمرة عن فؤادية. فأنت التي إن شئت أشقيت عيشتي، وأنت التي إن شئت أنعمت بالية، وأنت التي ما من صديق ولا عدا يرى نضو ما أبقيت إلا رثالية. يعني بسببك كل شخص بيشوفني بصعب عليه. واسترسل في الكلام والله يا شباب، يعني قال كلاما يعني يخليه يصعب عليك يعني. ثم قال: هي السحر إلا أن للسحر رقية، وأني لا ألفي لها الدهر راقية. ثم ختم كلامه بالشيء اللي يعني يخليك تعيط عليه. قال: لئن ضعن الأحباب يا أم مالك فما ضعن الحب الذي في فؤادي، فيا رب إذ صيرت ليلى هي المنى فزني بعينيها كما زنتها لي، وإلا فبغضها إلي وأهلها، فإني بليلى قد لقيت الدواهية، على مثل ليلى يقتل المرء نفسه، وإن كنت من ليلى على اليأس طاوية، خليلي إن ظنوا بليلى فقربا لي النعش والأكفان واستغفرا لي، وإن مت من داء الصبابة أبلغا شبيهة ضوء الشمس مني سلامية. يعني الراجل ده مات عيني. فهو ده المرض بالضبط، ان يتحول الحب الى مرض يعني. وهذا لا يكون ابدا الا بضعف في النفس، ولا يكون الا بقله حب العبد لله تبارك وتعالى. طيب نرجع بقى تاني لكلام ابن تيميه. هو ابن تيميه كمان هيذكر اشياء عن بعض اللي هم وصل بهم داء العشق الى الجنون يعني. طيب وصلنا لفينا شباب، وصلنا إلى كلام الإمام تيمية. قال: وهو مقرون كثيرا بفعل المحرم، يعني حب الإنسان للوطن أو المال أو الجاه أو محبة الأبناء أو الصالحين يمكن أن يقترن به محرما. ضرب مثال عن العشق مثلا، قال: إما بمحبة امرأة أجنبية أو صبي يقترن به النظر المحرم واللمس المحرم وغير ذلك من الأفعال المحرمة، وإما محبة الرجل لامرأته أو سريته محبة تخرجه عن العدل. طبعا ابن تيمية لا يتكلم عن أصل المحبة شباب، وإنما يتكلم عن المحبة التي يذل بها الإنسان أو التي يفعل بها الإنسان الأفعال المحرمة، إما إرضاء لمحبوبه أو إرادة ليصل إلى محبوبه. أما أصل المحبة فلا طبعا، هذا أمر فطري. قال: تخرجه عن العدل بحيث يفعل لأجلها ما لا يحل ويترك ما يجب، كما هو واقع كثيرا حتى يظلم ابنه من امرأته العتيقة. يعني واحد يتجوز واحدة جديدة وعندها خلف منها أولاد، فيظلم أبناءه من امرأته القديمة لكونه يحب المرأة الجديدة يعني، فاهم؟ طبعا هذا من الظلم. هو يريد أن يبين أن هذا العشق هو العشق المحرم الذي يحمل الإنسان على ما لا يرضي الله. قال: لمحبته للجديدة وحتى يفعل من مطالبها المذمومة، يعني مطالب الزوجة الجديدة التي يحبها يعني، ما يضره في دينه ودنياه، مثل أن يخصها بميراث لا تستحقه أو يعطي أهلها من الولاية والمال ما يتعدى به حدود الله، أو يسرف في الإنفاق عليها، أو يملكها من أمور محرمة تضره في دينه ودنياه، وهذا في عشق من يباح له وطؤها، فكيف عشق الأجنبية والذكران من العالمين؟ ففيه من الفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد، وهو من الأمراض التي تفسد دين صاحبها وعرضه، ثم قد تفسد عقله ثم جسمه. قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ومن في قلبه مرض الشهوة وإرادة الصورة، متى خضع المطلوب طمع المريض. يعني لو إنسان مثلا يطمع في شيء فوجد أسباب ذلك الشيء تتاح له، فإنه يزيد طمعه. أما إذا وجدها غير متاحة فإنه ينقطع عنها وييأس، واليأس أحد الراحتين. قال: والطمع الذي يقوي الإرادة والطلب ويقوي المرض بذلك، بخلاف ما إذا كان يائسا. لا، أنا آسف، أقرأ الجملة على بعضها. قال: ومن في قلبه مرض الشهوة وإرادة الصورة، متى خضع المطلوب وطمع المريض. والطمع الذي يقوي الإرادة والذي يقوي الإرادة والطلب ويقوي المرض بذلك ويقوي المرض بذلك، بخلاف ما إذا كان آيسا من المطلوب، فإن اليأس يزيل الطمع فتضعف الإرادة فيضعف الحب، فإن الإنسان لا يريد أن يطلب ما هو آيس منه، فلا يكون مع الإرادة عمل أصلا، بل يكون حديث نفس إلا أن يقترن بذلك كلام أو نظر ونحو ذلك فيأثم. واضح يا شباب؟ دي فكرة مهمة جدا، وهي أن الإنسان إذا كان في قلبه هم فقط فإنه لا يأثم عليه، بل يثاب إذا قاوم ذلك الهم واتقى الله وصبر. فإن الذي يهوى امرأة أو يحب امرأة مثلا لا تحل له، يعني أقصد مثلا متزوجة أو نحو ذلك، وكتم ذلك في نفسه، فإنه يثاب على ذلك ولا يأثم عليه، وإنما يأثم بقدر ما يفعل بموجب هذا الحب، مثلا كنظرة أو كلام لا يحل أو نحو ذلك. أما مجرد الهم فهذا لا يأثم عليه، وسيتكلم ابن تيمية عن شيء من ذلك. قال: فإن الإنسان لا يريد أن يطلب ما هو آيس منه، فلا يكون مع الإرادة عمل أصلا، بل يكون حديث نفس إلا أن يقترن بذلك كلام أو نظر ونحو ذلك فيأثم بذلك، يعني بقدر ذلك. فأما إذا ابتلي بالعشق وعف وصبر فإنه يثاب على تقواه الله، وقد روي في الحديث أن من عشق فعف وكتم وصبر ثم مات كان شهيدا، وهو معروف من رواية يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا وفيه نظر ولا يحتج به. طبعا الحديث هذا شباب حديث منكر لا يثبت، وإن كان المعنى العام فيه جيد، المعنى العام في أن من كتم ذلك وصبر كان له أجر، أما كونه يكون شهيدا فهذا ليس معلوما بنص صحيح، فهو لا يثبت. وهذا الحديث شباب لا يثبت من جهة الإسناد، هو حديث منكر، لكن أن يتقي الله الإنسان ويصبر على ما في نفسه من الهوى المخالف للشرع فإنه يثاب على ذلك بلا شك. بعدما بين ابن تيمية ضعف الحديث قال: لكن من المعلوم بأدلة الشرع أنه إذا عف عن المحرمات نظرا وقولا وعملا وكتم ذلك فلم يتكلم به حتى لا يكون في ذلك كلام محرم، إما شكوى إلى المخلوق وإما إظهار فاحشة وإما نوع طلب للمعشوق، وصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى ما في قلبه من ألم العشق كما يصبر المصاب عن ألم المصيبة، نحط علامة يساوي شباب، فإن هذا يكون ممن اتقى الله. يعني يا شباب، العبد إذا وقع في نفسه شيء من المحرمات، مجرد هذا الهوى، الهوى شباب هو التمني، هو الشهوة، الإنسان لا يلام ولا يعاقب ولا يأثم على مجرد ما يشتهي، إنما يلام على اتباعه للهوى فيما حرم الله. يعني يا شباب، يعني الهوى هو التمني، هو الحب، هو الشهوة، هو الإرادة. هل كل ما يهواه الإنسان يجب أن يكون حراما؟ لا، ممكن أن يهوى الإنسان شيئا محبوبا، كما قالت عائشة لما أنزل الله في سورة الأحزاب: ترجي من تشاء منهن وتؤي إليك من تشاء، قالت: ما أرى إلا أن الله يسارع في هواك. فالإنسان قد يهوى شيئا مباحا، إنسان بيحب الأكل، بيحب نساءه الذين يعني التي يتزوجنهن، يعني أو مثلا يحب أن يلعب كرة، يحب أشياء مباحة، يمكن أن يحب شيئا يكون هواه في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، واضح؟ وقد يكون هواه فيما حرم الله، فإن ليس من شرط المأمور أن يكون محبوبا للنفس، وليس من شرط المنهي أن يكون مكروها، الشرط أن يكون مستطاعا. إذن ما تهواه النفوس قد يكون مباحا، قد يكون مشروعا، قد يكون محرما، لكن متى يأثم العبد؟ العبد يأثم إذا اتبع هواه بغير هدى من الله. يعني إنسان مثلا بيحب النساء، خلاص، هذا هوى. متى يأثم؟ إذا اتبع هواه بغير هدى من الله، في الزنا أو في إطلاق البصر فيما لا يحل له. أما إذا اتبع هواه بهدى من الله، تزوج أربعة مثلا، خلاص براحته، يبقى هذا اتبع هواه بهدى من الله. لا يمكن أن يكون عند الإنسان هوى أو شهوة أو رغبة أو إرادة إلا ويجعل الله لها طريقا صحيحا تنال به. واضح؟ طيب، إذا مجرد هوى النفس لا يلام العبد عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، في الحديث عن الزنا. وكذلك في الحديث: من هم بسيئة فلم يفعلها كتبت له حسنة إنما تركها من جراي، يعني من هم بسيئة فلم يفعلها كتبت له حسنة، لماذا؟ لأنه تركها لوجه الله. وكذلك في قصة يوسف عليه السلام وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وكذلك في قصة الرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فكل من وقع في نفسه ما لا يرضي الله ثم دفعه خوفا من الله ولم يعمل بمقتضاه فإنه لا يأثم بل يثاب على ذلك. طيب، قال، نرجع لكلام ابن تيمية، قال الله تعالى: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال: وهكذا مرض الحسد وغيره من أمراض النفوس، وإذا كانت النفس تطلب ما يبغضه الله فينهاها خشية من الله كان ممن دخل في قوله: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يعني يا شباب، المعارضة بين ما تهواه النفوس وبين شرع الله هي ثمن الجنة، أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال: فالنفس إذا أحبت شيئا سعت في حصوله بما يمكن حتى تسعى في أمور كثيرة تكون كلها مقامات لتلك الغاية. فمن أحب محبة مذمومة أو أبغض بغضا مذموما وفعل ذلك كان آثما، مثل أن يبغض شخصا لحسده له فيؤذي من له به تعلق، إما بمنع حقوقهم أو بعدوان عليهم. يعني يريد أن يقول، يعني اللي احنا بنسميها ايه يا شباب كده بالبلد، الناس المصريين هيفهموها، الغشومية، يعني انه شخص غشيم. واضح كده؟ بيحب شخص فيحب كل حاجة فيه ويدافع عنه في الباطل وينصره في ظلمه ويساعده على أمور يبغضها الله. واضح؟ اللي هو الحب أعمى يعني. أو ان هو يكره شخص فيثلبه كل حقه وهكذا. قال وقال لتلك الغاية: فمن أحب محبة مذمومة أو أبغض بغضا مذموما وفعل ذلك كان آثما، مثل أن يبغض شخصا لحسده له فيؤذي من له به تعلق، إما بمنع حقوقهم. أنت بتكره شخص مثلا، فجاءك شخص آخر يريد أن يعمل عندك ووجدته شخصا مناسبا، لكن لكونه قريبا لذلك الشخص الذي تحبه فتمنعه حقه وهكذا، أو بعدوان عليهم، أو لمحبة له لهواه معه فيفعل لأجل ما هو محرم أو ما هو مأمور به لله فيفعله لأجل هواه لا لله. وهذه أمراض كثيرة في النفوس، والإنسان قد يبغض شيئا فيبغض لأجله أمورا كثيرة بمجرد الوهم والخيال. وكذلك يحب شيئا فيحب لأجله أمورا كثيرة لأجل الوهم والخيال، كما قال شاعرهم، شوفوا الشعر ده يا شباب، قال شاعرهم: أحب لحبها السودان حتى أحب لحبها سود الكلاب. يعني ده واحد حب امرأة سوداء، فبكل ما يشوف أي حاجة سودة في الدنيا بيحبها بسبب الولية السودة دي، فأحب جنس السواد حتى في الكلاب. وهذا كله مرض في القلب في تصوره وإرادته، فنسأل الله تعالى أن يعافي قلوبنا من كل داء، ونعوذ بالله من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. هنا بقى يا شباب جينا بقى لآخر صفحة في الكتاب، وهي دي بقى الإيه؟ دي بقى جمال الكتاب كله. يعني ده بقى أجمل ما في الكتاب، اللي هو بقى الدواء. ركزوا بقى يا شباب، هقرأها على بعضها إن شاء الله، هي مش محتاجة شرح. قال: والقلب إنما خلق لأجل حب الله تعالى، وهذه الفطرة التي فطر الله عليها عباده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني ممكن يا شباب نضع يعني فقرة جانبية هنا: العلاج أو حياة القلوب، حط لها أي عنوان، المهم تعرف إن دي الخاتمة. قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ الجمعاء يا شباب اللي هي المكتملة، يعني البهيمة مكتملة، هل تحسون فيها من جدعاء؟ الجدعاء هي مقطوعة الأذن أو مقطوعة أي عضو، البهيمة اللي هي قطع منها أي عضو يعني. هل تحسون فيها من جدعاء؟ يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يخلق البهيمة كاملة ثم يقطعها بعد ذلك الرجل الجاهل الذي يعني كما كان يحصل فيه عند المشركين مثلا لما يقطعون أذن البهيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هي خلقت مكتملة، كذلك الإنسان يولد على الفطرة ثم يغير فطرته أبواه أو غير ذلك. قال فالله سبحانه وتعالى آسف نكمل الحديث. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، أخرجه البخاري ومسلم. فالله سبحانه فطر عباده على محبته وعبادته وحده، فإذا تركت الفطرة بلا فساد كان القلب عارفا بالله محبا له عابدا له وحده، لكن تفسد فطرته من مرضه كأبويه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وهذه كلها تغير فطرته التي فطره عليها وإن كانت بقضاء الله وقدره، كما يغير البدن بالجدع اللي هو القطع، ثم قد يعود إلى الفطرة إذا يسر الله تعالى لها ثم قد تعود إلى الفطرة إذا يسر الله لها من يسعى في إعادتها إلى الفطرة. والرسل صلى الله عليه وسلم بعثوا لتقرير الفطرة وتكميلها لا لتغيير الفطرة وتحويلها. وإذا كان القلب محبا لله وحده مخلصا له الدين لم يبتلى بحب غيره أصلا، لم يبتلى بحب غيره أصلا، فضلا أن يبتلى بالعشق. وحيث ابتلي بالعشق فلنقص محبته لله وحده، ولهذا لما كان يوسف محبا لله مخلصا له الدين لم يبتلى بذلك، بل قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وأما امرأة العزيز فكانت مشركة هي وقومها، فلهذا ابتليت بالعشق، وما يبتلى بالعشق أحد إلا لنقص توحيده وإيمانه، وإلا فالقلب المنيب إلى الله الخائف منه فيه صارفان يصرفان عن العشق، يقصد شباب العشق المحرم الذي هو أن تعشق ما لا يحل لك أو أن تتجاوز الحب المشروع فتفعل في سبيله ما لا يرضي الله. واضح يا شباب؟ أما الحب الذي هو عدل فهذا لا ينهى الإنسان عنه. قال فيه صارفان عن العشق، أحدهما إنابته إلى الله ومحبته له، فإن ذلك ألذ وأطيب من كل شيء، فلا تبقى مع محبة الله محبة مخلوق تزاحمه. يبقى ده الأول حب الله. الثاني خوفه من الله، فإن الخوف المضاد للعشق يصرفه، وكل من أحب شيئا بعشق أو غير عشق فإنه يصرف عن محبته بمحبة ما هو أحب إليه منه إذا كان يزاحمه، وينصرف عن محبته بخوف حصول ضرر يكون أبغض إليه من ترك ذلك الحب. يذكرون أحيانا شباب في الروايات اللي هي عن بني إسرائيل أن امرأة العزيز لما تابت وتزوجت يوسف، يذكرون ذلك يعني الله أعلم بصدقه لا يصدق ولا يكذب، يقولون أنها صرفت عن عشق يوسف بمحبة الله، يعني أنها صارت تحبه الحب العادي لأنها صارت مشغولة بحب الله تبارك وتعالى. ليس معنى ذلك شباب أن الإنسان يهمل حقوق أهل بيته والناس والجيران لأجل حبه لله، بالعكس، فإن قيامه بشؤونهم ورعايتهم وبذل النصيحة لهم والحب والمودة ونحو ذلك من الأنس هو من حب الله، هو من العقل، هو من العقل في المحبة. واضح يا شباب؟ فلا يقصد ابن تيمية أن يترك الإنسان موجبات المحبة العادلة، وإنما يقصد أن يكون حبك لله أعظم من كل حب. طيب، قال فإذا كان الله أحب، دي قاعدة بقى شباب، دي قاعدة يعني خلاصة الكتاب، فإذا كان الله أحب إلى العبد من كل شيء وأخوف عنده من كل شيء لم يحصل معه عشق ولا مزاحمة إلا عند غفلة أو عند ضعف هذا الحب والخوف بترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات. واضح يا شباب؟ يعني يريد أن يقول ابن تيمية أن الإنسان لا يمكن أن يقدم على المعصية أو على ما لا يرضي الله إلا لضعف حب الله من قلبه أو لضعف خوفه من الله. لذلك شباب يبتلى الإنسان أحيانا بما يختبر به حبه لله، يختبر به حبه لله. مثلا إبراهيم عليه السلام يا شباب يذكرون أحيانا أنه ابتلي بذبح ولده إسماعيل اختبارا لمحبته لله. واضح؟ فلذلك قال الله تبارك وتعالى فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. واضح؟ يعني يذكرون قريبا من هذا المعنى. والإنسان كثيرا يبتلى بأشياء يختبر فيها حبه وإيمانه، لكن هل يطلب الإنسان ذلك؟ لا يا شباب، الإنسان دائما يسأل الله العافية. ومن الغباء أن يطلب الإنسان ابتلاء ليري الله ما في نفسه من القوة، هذا غلط وهذا غرور. وإن كان ورد عن الصحابي الكريم أنس بن النضر أنه قال شيئا من ذلك، فهو قاله ثقة في الله وليس غرورا في نفسه. وقال الله عنه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لما هو قال: لئن أشهدني الله غيرها ليرين الله ما أصنع. هذا ثقة في وعد الله، في أن الله سينصره. ومع ذلك شاب هو نفسه لم يحب أن يكثر في هذا الكلام، لأنه يعني إيه، خاف ألا يقوم بموجبات هذا العهد. واضح يا شباب؟ فالإنسان لا يتمنى البلاء، ولكنه يسأل الله الثبات. قال ابن تيمية رحمه الله: فإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكلما فعل العبد الطاعة محبة لله وخوفا منه ترك المعصية حبا له وخوفا منه، قوي حبه له وخوفه منه، فيزيل ما في القلب من محبة غيره ومخافة غيره. قال: وهكذا أمراض الأبدان، فإن الصحة تحفظ بالمثل والمرض يدفع بالضد، فصحة القلب بالإيمان تحفظ بالمثل، وهو ما يورث القلب إيمانا من العلم النافع والعمل الصالح، فتلك أغذية له، كما في حديث ابن مسعود مرفوعا وموقوفا: إن كل آدب يحب أن تؤتى مأدبته، أن تؤتى مأدبته، وإن مأدبة الله هي القرآن. الحديث يا شباب هذا لم أقف عليه بهذا اللفظ، ووجدت يعني كثيرا من المحققين قالوا إن هو ليس له إسناد أساسا، يعني ليس له إسناد بهذا اللفظ واضح، فلذلك لا يصح أن نسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة الآدب اللي هو المضيف، واضح يا شباب؟ قال: إن كل آدب يحب أن تؤتى مأدبته، وإن مأدبة الله هي القرآن، والآدب هو المضيف، فهو ضيافة الله لعباده. مثل آخر ليل، هنا ابن تيمية شباب يعطيك الوصية، كيف تحافظ على سلامة قلبك وكيف تزكي نفسك. الشباب الآخرين دول شباب عايزك تسمعهم يعني، وتحاول أنك أنت تكتب هذه الأشياء كنصيحة لك. يعني ما هي الأوقات التي تغتنمها لتحصل فيها الخير من عند الله؟ قال: مثل آخر الليل وأوقات الآذان والإقامة وفي سجوده وفي أدبار الصلوات، ويضم إلى ذلك الاستغفار، فإن من استغفر الله ثم تاب إليه متعه متاعا حسنا إلى أجل مسمى، يعني كما في سورة هود. وليتخذ وردا من الأذكار في النهار ووقت النوم، وليصبر على ما يعرض له من الموانع والصوارف، فإنه لا يلبث أن يؤيده الله بروح منه ويكتب له الإيمان في قلبه ويكتب الإيمان في قلبه. وليحرص على إكمال الفرائض من الصلوات الخمس باطنة وظاهرة، فإنها عمود الدين. وليكن هجيراه لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني يداوم على هذا القول، يعني هجيراه يعني يكثر منها، يعني فإنها بها تحمل الأثقال وتكابد الأهوال وينال رفيع الأحوال، اللي هي لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني وإن اجتهد في الأخذ بالأسباب فإنه يعلم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يتحول الإنسان عن ضرر أو معصية أو عن كفر أو شرك إلا بفضل الله، ولا يقوى على طاعة الله إلا بفضل من الله. قال: ولا يسأم من الدعاء والطلب، فإن العبد يستجاب له ما لم يعجل أو ما لم يعجل، يقول: قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي، يعني لا يقول الإنسان: أنا دعوت كثيرا والله لم يستجب لي، لا، يستمر في الدعاء، فإن نفس الدعاء إجابة، والله سبحانه وتعالى يستجيب من دعاه. قال ابن تيمية في ختام كتابه: وليعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، ولم ينل أحد شيئا من ختم الخير نبي فمن دونه، يعني من ختم الخير لعلها من خصال الخير، فمن دونه إلا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وله الحمد والمنة على الإسلام والسنة حمدا يكافئ نعمه الظاهرة والباطنة، وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا، اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا، اللهم اجعل قلوبنا سليمة محبة لك خائفة منك، اللهم أصلح أزواجنا، اللهم أصلح أبناءنا، اللهم اهدنا لما اختلف علينا من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، اللهم نجي إخواننا المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم فرج كرب إخواننا المكروبين، اللهم فك قيد إخواننا المأسورين ظلما يا رب العالمين، اللهم عذب الذين يعذبون الناس ظلما بغير حق، اللهم نجي إخواننا، اللهم احفظنا، اللهم اقبضنا إليك غير مفتونين، وانفعنا بما سمعنا من العلم النافع، وارزقنا العمل الصالح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وموعدنا إن شاء الله تبارك وتعالى غدا مع كتاب تزكية النفس للإمام ابن تيمية، وضعت لكم رابط هذا الكتاب على صفحة تراث الأئمة المحققين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.